السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بس هو ان شاء الله ادى الامان باذن الله الدراسه هتكون كده ايه كويس نفهمه بس لو كنتوا انتهى على كده الموضوع سهل سهل جدا جدا جدا الكلام ده سهل جدا كويس بس انا برضه عايز اقول لكم حاجه ان اول ما يعني اول درس تاخدوه اول مره تاخدوه الدرس لان مش انا كنا ايه برضه ابقى انا يعني ايه فاهمه زي ما طالع يعني حافظ صم في اساس في بس كورس في البيت روح اقرا في البيت بعد البكالوريوس هتكون سهل جدا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. الامبريولوجي في السوبر سمري جميل جدا في الكتاب الكبير برضه نفس القصه زي بعض بالظبط كله تمام ان شاء الله تنسى الجو ده. بص بقى يا شباب عايز اقول لك حاجه عايز اقول ازاي احنا اتكوننا ازاي احنا كنا ازاي احنا كنا عاملين زي شيت كده عاملين زي ايه زي شيت المنظر ده زي ورقه كده يا دكاتره معايا زي ورقه كده بالظبط معايا. اول حاجه بتحصل بيحصل فولدنج اوف ذا بادي فبنكون عاملين زي ايه زي انبوبه زي كده قلم بيك زي القلم الايه البيك وبعدين جوه الانبوبه دي بيتكون بعد شويه يعني جسم الانبوبه كده بتاعتي بالمنظر ده كده وبعدين جوه الانبوبه دي بيتكون جواها انبوبه ثانيه بيتكون جواها انبوبه ثانيه تبقى عامله قلب ديك اللي جواه مين؟ اللي جواه انبوبه بالمنظر ده كده. الانبوبه الخارجيه دي يا شباب الانبوبه الخارجيه هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الجسم معايا والانبوبه الداخليه عباره عن ايه؟ حد يفكر ايه الانبوبه اللي ماشيه طول الجسم كله؟ هي اسمها ايه من جوه اسمها الجت صح الجت حتى لو بتقسم الى اقسام الى جزء قدامي اسمه فور جت وجزء وسطاني اسمه ميد جت وجزء وراني اسمه هايند جت. يبقى خلي بالك مثلا كان عامل زي شيت معايا كده كان عامل زي شيت بقى كده اتلف حصل فيه فولدنج الفولدنج دوت بقى عمل بقى انبوبه بقى كده احنا على فكره بنتطور على حسب ايه يعني مثلا الاول خالص كان عباره عن كائن وحيد الخليه بروتوزوا عامل ده بروتوزوا بعد شويه كده هو بدا يتغير شويه شكله بقى عامل زي النبات فهتلاقي شكله عامل زي التوته بعد شويه بقى عامل زي ايه زي الدود اسمه العلقه اللي اسمها بلاستوسيست عامل زي دود العلقه اللي بتبدا كده في اي حاجه وتبص منها ايه منها دم معايا دكاتره بقى كده تلاقي بعد كده بقى عارف حاجه زي الجوف معويات زي حاجه اسمها هايدرا تكتب حاجه اسمها هايدرا كده عباره عن نفس المنظر عباره عن انبوبه خارجيه وجواها ضغط خلاص على كده معايا دكاتره بعد كده بقى نتصور بقى سمكه بقى وبعد كده نتصور بقى ايه حاجات كده لغايه ما نوصل للانسان تمام يعني جوه بطن المنطقه كان بيسد لكل ايه؟ لكل البشريه كلها او لكل اللي هو الطبيعه كلها. فالمنظر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكائن اللي بيتكون اللي هو عباره عن الانسان وجواه عباره عن جت عباره عن ايه؟ كنال ثانيه اللي اسمها الجت. هنقسمها الى فور جت وميد جت وايه؟ وهايند جت. معايا؟ هناخد مقطع في البيبي اللي هو هنا دكاتره عند الليفل اوف ايه؟ اوف ال2. الليفل اوف ال ايه؟ ال2. معايا؟ ناخد مقطع كده في البيبي عند الليفل اوف ال2. بيبو تخيلين عامل ازاي؟ عامل زي قلم ايه؟ قلم بيك اللي هو انبوبه جواها جواها ايه؟ جواها انبوبه فانا هاخد عندها مقطع عند ايه؟ عند ايه يا دكاتره؟ ايه؟ هتلاقي منظر كده ادي جت داخليه حلو كده؟ تمام وادي هنا كده دي الجت الايه؟ الجت الخارجيه بالمنظر ده الازرق ده الجت الخارجيه والاحمر دي ايه؟ سوري الازرق ده اللي هو الانبوبه الخارجيه جسم الايه؟ جسم البيبي والاحمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجت. بس الجت كده دي كده مش في الهواء مش في الهواء لا لكنها ممسوكه في الجسم بحاجه بميزه دي مش دي الانتستن وكل الانتستن ليها ميزه دي فبرضه نفس القصه هذه الجت ممسوكه بميزه فين؟ في جسم ايه؟ جسم الانسان ممسوكه بميزه. طب انتوا الانتستن بتاعتنا الميزه بتاعها ممسوك فين؟ ممسوك في بطن من قدام ولا في الظهر من ورا؟ في الظهر من ورا عشان كده هسمي ده ايه؟ هسمي دوت دورسال ايه؟ دورسال ميزنتري معايا ده؟ يبقى خلي بالكم بقى ان احنا عندنا دلوقتي الم بيك بس الجت ممسوكه في الجسم دي دورسال ايه؟ دورسال ميزنتري معايا يا شباب؟ خدت بالكم المنظر دوت؟ طيب ماشي الدورسال ميزنتري ده دورسال ميزنتري دوت بص كده هو بطل جنين دورسال ميزنتري نكمل بعد كده على ايه؟ على الورم اوف دي ابدومين ما دي كلها تبقى ابدومين مش ده هنا الجت الابدومين فدي تبقى ايه تبقى ابدومين احنا خدنا مقطع عند ايه يا دكاتره عند ال2 يعني اللمبر ريجن اللمبر ريجن يعني منطقه الايه منطقه البطن منطقه البطن دي يا دكاتره متجوزه او متبطنه بغشاء اسمه الغشاء دوت اسمه ايه؟ ايوه بريتونية صح. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بريتون. ودي اسمها ايه؟ اسمها بات صح. البات اللي اسمها ايه بعد كده ما نكبر احنا بقى اسمها ايه؟ الدستن. ودوت اسمه بريتون. لما كنا صغيرين كان اسمه ايه؟ اسمه سيلوم. يبقى ما هو السيلوم؟ هو عباره عن بريتون. طب بريتونية كافيتي يبقى اسمه ايه؟ سيلوم. ايه سيلوم الكافيتي صح ولا مش صح يا دكاتره؟ يبقى عندي هنا في هنا ايه؟ سيلوم. تمام كده. وعندي هنا في ايه؟ سيلوم الكافيتي. طب المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها هنا ميزو ديرم. اسمها ميزو ديرم يا دكاتره. المنطقه دي ايه بقى؟ ميزو ايه؟ ميزو ديرم. يبقى لما احنا خدنا مقطع عند ال2 هنلاقي هذا المنطق. هنلاقي في الجت تمام ممسوكه بدورسال ميزنتري، وهنا في سيلوم، وهنا في سيلوم ايه؟ سيلوم الكافيتي. كان كان طب ايه اللي بيحصل هنا بقى في المكان ده؟ هنا هو على جانبي الكتف، على جانبي الكتف هنا وهنا بيحصل سيكنج. تخانه فين؟ تخانه في الميستر. يعمل سلمه وبسطه بالمنظر ده كده. كده هيتكلم كده في سلمه وبسطه. انا مش شايف كده قوي بالمنظر ده معايا. هنا في القصه برضه يا شباب كان عندنا في هنا سلمه وفي عندي بسطه، يعني حته عاليه كده شويه كده رينج كده رفيع كده، وفي حته عاليه ثانيه. ادي السلمه اهي وادي البسط اهي. يبقى على جانبي الدورسال ميدنتري هيحصل تخانه في الميزو ديرم. يوم رافع شويه كده لفتره المنظر من جوه رفع شويه تخانه. يبقى هنا ايه؟ سلمه وبسط، سلمه وبسط معايا. طيب البسط هتعمل ايه بقى؟ هتعمل جزء يورينري وجزء ايه؟ جينيتال. البسط هتكون جزء يا جماعه يورينري وجزء ايه؟ جينيتال. على فكره هذه الجزء ده كله هيكون الاوبري مع الكيتين. الجزء ده الميزدرم ده اللي بتغطي السيلوم ده هيكون ايه؟ هيكون كيدني ويكون ايه؟ اوفري. فهنسميها ايه؟ هنسمي كل قصه كلها يورو جينيتال ريتش. يبقى البسطه دي الاوبري، البسطه الاوبري على فكره هنسميها يورو جينيتال ريتش. ليه اسمها ريتش؟ ليه؟ لانها حته عاليه شويه، لانها تخانه شويه في الميزدرم. الميزدرم بتخن في هذه المنطقه، فعامل حته عاليه، حته عاليه اسمها ريتش. ماشي. طيب وليه اسمه يورو جينيتال ريتش؟ ليه؟ لان هذا الجزء ده هيكون كده وهيكون ايه؟ هيكون اوبري. طب الاوبري هيكون ايه؟ هيكون السلمه اللي هي بنت مين؟ بنت البسطه. فدي هنسميها جينيتال ريتش اوف يورو جينيتال ريتش. يعني جينيتال ريتش ده ابن اليورو جينيتال ريتش دوت ده اللي هيكون اوبري. معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم ان انا عندي هنا هو على جانبي الدورسال ميدنتري هيحصل ايه؟ القصه كلها عباره عن ايه؟ عباره عن تخانه في الميز دورم. الميز دورم بيدخل بيعمل في حته كده ايه؟ سلمه ضرب سلمه كده عاليه شويه وبسطه. يعني حته هنا بسطه كده طويله شويه واقعه شويه وفيها حته كده سلمه صغيره. معايا؟ البسطه دي هتكون ايه؟ هتكون الاوبري وتكون مين؟ وتكون الكدني. خلي بالكم الاوبري بيطلع من السلمه اسفل، يعني من السلمه. يعني الام هتكون تاني سلمه هتكون اوبري، والجزء ده هيكون مين؟ هيكون الكدني. يعني الجزء ده كده الكسر ده كده ده بتاع الكدني، وبعدين الجزء ده بتاع مين؟ بتاع البوبري. خلاص فهمت يا دكاتره؟ يبقى الفكره كلها عباره عن ايه؟ ولا حاجه، عباره عن تخانه في ميز درم. تخانه في ميز درم عامله ايه؟ عامله يورو جينيتال ريتش. اللي هيدي بعد كده جينيتال ريتش، واللي هيدي بعد كده ان شاء الله كدني وايه؟ واوبري. واللي هيكون اوبري هيكون الحته دي، ده هيكون اوبري. واللي هيكون الكدني الحمليه دي اللي هتكون مين؟ هتكون الكدني. ايه اللي بيحصل؟ القصه ده بقى ايه؟ القصه ده دكاتره في الاسبوع الثالث اوف انترا يوتراين لايف. الاسبوع الثالث اوف انترا يوتراين لايف ايه اللي بيحصل بقى؟ لان في خلايا بتظهر، خلايا خلايا. هذه الخلايا اسمها ايه؟ اسمها جيرم سيل. معايا؟ دي بدايتنا خالص. اسمها جيرم ايه؟ جيرم سيل. على فكره حتى الان انا بشرح امبريولوجي تمام، سواء كان مين او سواء كان فيميل، مين او فيميل. انا لسه حتى الان في مرحله اسمها انديفرنت ستيج. يعني ايه انديفرنت؟ ما تفرقش بين الميل والفيميل. هنا اتكون هو الجيرم سيل اتكونت. معايا يا دكاتره؟ قد يكون ميل قد يكون فيميل، لكن انا هشرحها لانها فيميل. اوكي؟ عشان ما اوضحش دماغكم، مش هقول لكم ايه الفروقات بين الاثنين، مش عليكم خالص، لكن انا هشرح هنا الامبريولوجي دوت لانها دلوقتي ايه؟ دلوقتي احنا في الفيميل. في الاسبوع الثالث اوف انترا تشايلد لايف، الاسبوع الثالث الثيرد ويك. في الاسبوع الثاني اللي كاتب، عارفين الاسبوع الثالث دوت امتى؟ اوف انترا تشايلد لايف اللي كاتب، خلي بالك الاسبوع الثالث اوف انترا تشايلد لايف يعني بعد ثلاث اسابيع بعد الفيرتلايزيشن. بعد 3 ويكس من الفيرتلايزيشن بتظهر هنا خلايا اسمها الجيرم سيل. هذه الخلايا طبعا منين؟ طبعا من اي منطقه؟ من اي جد دي؟ من اي جد؟ ده الهاند. يعني هنا كده يا دكاتره ان هو الخلايا ظهرت هنا كده بالمنظر ده. ثاني فتره ديت في الاسبوع الثالث اوف انترا يوترين بايت، الاسبوع الثالث بعد مين؟ بعد الفيرتلايزيشن. تظهر هنا خلايا اسمها جيرم سيل، ادي جيرم سيل وادي جيرم سيل وادي جيرم سيل وجيرم سيل كتير معايا كده. ظهر فين؟ في الهايد بس. انا باخد مقطع اجينست مين؟ ال2. خلي بالكم اجينست ال2 الرقم ده مهم قوي. وبعدين هذه جيرم سيل دي دكاتره هتقوم مهدره واسمها هدره ازاي؟ الونج مين؟ ماشيه بين بتوين مين؟ الدورسال ميديوم صح؟ تمام تمام. الدورسال ميديوم هتخش على فين بعد كده؟ هتخش على مين؟ هي يورجيتا ريتش دوت كلمه عامه شويه، لكن هتخش في جيتا ريتش اوف يورو جيتا ريتش. يبقى خلي بالك يا دكاتره القصه هتبدا بتخانه في الميزودر معايا، هتكون هنا ايه؟ السلمه والبسط. البسط اسمها اليورو جيتا ريتش اللي هتكون بعد كده هو ايه كده وتكون اوفري. الاوفري هيكون منين؟ هيكون من الجيتا ريتش اوف ذا يورو جيتا ريتش. في الاسبوع الثالث اوف انترا يوترايز لايف ايه اللي هيحصل؟ تظهر خلايا اسمها جيرم سيل اللي هتهاجر باي اميبويد موفمنت. اميبويد ماشي زي الاميبا، لانها جايه من الجلط ماشي زي الاميبا. الونج الدورسال ايه؟ الدورسال مين؟ تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي تمشي وتقوم تستقر على ناحيتين على الجنبين. على فين بقى؟ في الجيتا ريتش اوف ذا يورو جيتا ريتش. الجيتا ريتش ماشي ازاي على فكره؟ اهو بصوا كده ماشي ازاي؟ ادي هاي الجلط اهي ماشي كده هنا كده وماشي هنا كده بالمنظر ده كده هنا وهنا. والخلايا دي هتهاجر هنا وتهاجر هنا معاك. انا بكرر تاني وقت المقطع اجينست مين؟ اجينست ال2. السهم ده الاحمر ده ده اجينست ال ايه؟ ال2 معايا يا شباب؟ فهنا خلي بالك هنا الخلايا تسافر وتسافر لمين؟ تسافر في الجيتا ريتش. الجيتا ريتش لما بياكل هذه الخلايا بيحصل له كرش. يعني كده الجيتا ريتش ده حصل هنا كرش في المنظر ده وحصل هنا كرش في المنظر ده كده. اه الكرش ده يا جماعه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الديفلوبينج ايه؟ ديفلوبينج اوفري. يبقى احنا كده كونا مين؟ كونا الاوفري. اصل النهارده عارفين ده بتاعنا ايه؟ هنكون ايه؟ هنكون السيميل جيتا سيستم. يعني ايه؟ يعني هنكون اوفري ان شاء الله وهنكون انترنال جيتاريا اللي تشمل ايه؟ فالوبيا تيوب ويوترس وفاجينا ونكون في النهايه الاكسترنال جيتاريا اللي هي مين؟ اللي هي الفالفا. يعني ثلاث اقسام عندها النهارده. ده اول قسم كونناه الحمد لله اللي هو مين؟ اللي هو الاوفري. معايا؟ القصه واحده مش تانيه دكاتره. تكنيك اوف ريزدر فورمينج اليورو جيتا ريتش والجيتا ريتش في الاسبوع الثالث اوف انترا ترايد لايف تظهر خليه اسمها الجيرم سيل بتهاجر باي انفويد موفمنت تستقر على الحيتين جوه الجيتا ريتش اللي بيحصل له كده سويلنج. هذا السويلنج هو الديفلوبنج ايه؟ اوفري. طب سؤال دكاتره لو احنا شفنا الاوفري ده هنلاقي الاوفري ده معجزه في حد ذاته. ليه بقى معجزه في حد ذاته؟ لان المفاجاه الاوفري ده بيتكون من ثلاثه جيرم اوريجنز. يعني ايه دكاتره جيرم اوريجنز؟ يعني يعني هنا خلي بالكم الاوفري ده بيتكون من اكتو وميزو وانتو انتو ديرم وميزو ديرم واكتو ديرم. ازاي؟ تعالى بص مع بعض. هو السبستنس عباره عن ايه يا دكاتره؟ السبستنس عباره عن ايه؟ السبستنس عباره عن ايه ديت؟ عباره عن ميزو ديرم. يبقى السبستنس عباره عن ميزو ايه؟ ميزو ديرم صح؟ هي عباره عن دخانه فين؟ في الميزو ديرم. يبقى السبستنس عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن ميزو ديرم. طب سؤال سؤال مهم. الخلايا الهايند اللي ظهرت من الهايند جت الخلايا اسمها ايه؟ جيرم سيل اللي جايه من الهايند جت دي يا جماعه دي اصلها ايه؟ اصلها اكتو ولا ميزو ولا اندو؟ دي يا جماعه طبعا دي طبعا الهايند جت جت. الجت جايه منين؟ دي هي الجت غالبا يعني من اندو ديرم. الجت يا جماعه من اندو ديرم معايا؟ فيبقى خلي بالك انا الجيرم سيل دي الجيرم سيل دي هتبقى مصلها ايه؟ اصلها جايه من اندو ديرم. قلتها قبل كده على فكره، قلتها عشان الانسان ما ايه؟ الانسان ما يتغرش صح؟ هو جاي منين؟ جاي من الجت، جاي من التستن معايا لغايه ده اصلنا احنا اهو. خلايا الجيرم سيل دي اللي هتكون سبرم هتكون اوفم، فاحنا جايين ايه؟ جايين من الهايد ايه؟ الهايد جت معايا لغايه ده. فهنا الخلايا دي هتهاجر وتستقر فين؟ في الاوفر. يبقى الخلايا دي الخلايا دي يا دكاتره دي دي دي اصلها ايه بقى ديت؟ اندو ديرم. يبقى ده السبستنس ميزو والجت والجيرم سيل نفسها جايه ايه؟ من الاندوزر. يبقى ده انهي لاير دلوقتي؟ ما لسه ما جاش منها حاجه. الاكتوزر عارفين الدم بقى يعني خلايا؟ عارفين السيروم ده؟ ده اصل ايه؟ ده اصله اكتوزر. ده اصله اكتوزر. يعني البريتون ده اصله اكتوزر معايا؟ يبقى خلايا دي خلايا. بص على فكره يا جماعه الخلايا تمشي، بص تمشي ازاي، تمشي كده كده كده كده كده كده وتغطيه من فوق كده بالظبط بالمنظر ده كده. فالخلايا تغطيه كده تغطيه كده تغطيه كده تغطيه كده تغطيه كده بالمنظر ده معايا ده كده. يبقى ده اسمه ايه؟ هنا في جيت ريتش صح، بس السويلنج اللي حصل فيه انا في السويلنج هنا بقى اللي حصل فيه في الجنتل ريتش. فالخلايا اللي من بره دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها هنا السيلوميك ايبيثيليوم، سيلوميك ايبيثيليوم، وده ايه؟ اكتوديرم. يعني معنى كده الاوفر ده بكتر الاوفر اللي بيتكون من اندوديرم وميدوديرم واكتوديرم. يبقى الاوفر يعني بكتر بيتكون من ايه؟ بيتكون من الثري ايه؟ جيرم لايرز اللي هم اكتو وميزو واندو. الاكتوديرم متمثل فيه سيلوميك ايبيثيليوم، الاندوديرم متمثل فيه الجيرم سيلز، اما الميدوديرم متمثل فيه السبستنس اوف ذا مين؟ اوف ذا اوفر. السبستنس اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوفر. معايا يا شباب؟ خلاص كده شفت كده المنظر ده؟ فتعال بص على كده تشيلي بتحصل ايه؟ على فكره انت المفروض تقول لي انت بتحصل ايه في الجيرم سيلز؟ انا قلتها قبل كده. في الجيرم سيلز قلتها قبل كده كده. فاكرين يا دكاتره في الصفحه الثانيه؟ ايوه فاكرين الصفحه الثانيه في الفيرتلايزيشن لما قلنا الجيرم سيل دي بتخش او ما تخش في الاوفري. انا قلت الخلايا دي مهاجره صح، جايه من هايدي جاد. قلتها والله قبل كده ان جايه من هايدي جاد وهتسافر تستقر، واول ما تستقر هتنقسم باي ماي توز حتى الاسبوع ال 20 ويكون عندها رقم فلك 6 الى 7 مليون صح كده. يبقى اول ما تخش الدكاتره الجيرم سيل دي، برافو عليكم، الجيرم سيل اول ما تخش تنقسم باي ايه؟ باي ماي توز صح؟ يطلع ده ايه؟ 6 مليون. معايا يا دكاتره؟ الجيرم سيل دي هيبقى بعد كده هنا الاوغونيا صح؟ اوغونيا تمام. بعد كده الدكاتره ان هو لما تقف في الميتوز يبقى اسمها ايه؟ لما تقف في الميتوز يبقى اسمها ايه؟ برايمري اوغوسايت. اللي هتخش في مين؟ في الفيرست مايتوز ديفيشن. وتديني مين؟ فيرست بورر بادي ومين؟ والسكندري اوغوسايت. تخش فين؟ تخش في السكند مراتك. تديني مين؟ ماتيور اوفا. ومين تاني؟ ايوه السكند مين؟ السكند بولر بادي. برافو عليكم، برافو عليكم. الام 2 ده بيحصل امتى؟ بعد مين؟ بعد الفيرتلايزيشن صح. والام 1 بيحصل بينتهي امتى؟ مع الاوبريشن. برافو عليكم، مع الام اتش سيرش. طيب انت بتعرفي بقى ايه اللي بيحصل؟ خلي بالكم الام 1 ده ستيج، اول ستيج اسمها ايه؟ بروفيل. بتبقى البنات و ايوه والميتافيز صح، والانافيز والتيروفيز. هو هنا لما يحصل برايمري اوسايت تتكون معايا هتخش في الام 1 تقف في تقف في البي ام 1. يعني خلي بالك ولا هنا على فكره اللي هيحصل اول ما هتبدا هتخش ديت هما ايه؟ تنقسم باي ميتوز يقف على كام؟ 6 الى 7 مليون صح؟ بعد كده تتحول الى برايمري اوسايت اللي تخش فين؟ تخش في ام 1 تقف بقى تقف هنا عن الاسبوع 20 تقف في البي ام 1 وتقف عند الاسبوع 20 لغايه ايه؟ لغايه البيوبرتي. يعني خلي بالك يا دكاتره هتقف في البي ام 1 لغايه من لغايه البيوبرتي. اللي يحصل لها اوفيليشن بس دي اللي يحصل لها اللي يحصل لها اوفيليشن بس دي اللي تكمل الام 1 واللي يحصل لها فيرتلايزيشن بس هي اللي تكمل مين؟ هي تكمل ام 2. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. هل ما كان ده صعب ولا سهل ولا مش عارفين؟ يعني خلي بالك الفتره هي هنا بتخش تنقسم باي ميتوز. يعني ده لازم عندها كام؟ 6 9 مليون. تقوم تحول لبرايمري اوسايت وكلهم يخش في الام 1 يقف في البي ام 1. يعني معنى كده اول بعد الاسبوع 20 خدت عليها من الاوفري اللي في المنفيمين اللي جوه بطن ومصر. معايا اللي جوه بطن ايه؟ البنت اللي جوه بطن ومصر. بعد الاسبوع 20 خدت عليها من الاوفري هلاقيه واقف فين؟ في البي ام 1. يبقى انا في الامبريولوجي انا واقف عند البي ام 1. الامبريولوجي انا بقف عند بي ام 1 بقول له كميه الامبريولوجي. تقول لي الامبريولوجي يا دكاتره ان هذه الخلايا اول ما تهاجر تستقر في الجيت ريتش تنقسم باي مايتوز ده لغايه الاسبوع 20 بعد كده كلهم يوقفوا المايتوز يبقى اسمهم برايمري اوسايت ويخشوا في الميوز يقف في البي ام 1 لغايه الولاده. يبقى خلي بالك الخلايا دي يا دكاتره في الامبريولوجي الجيت تقف فين؟ في البي ام 1 في البي ام 1. بس في عمر زودها، ايه عمر زودها؟ هقول لكم ان هي عند 20 اسبوع 6 7 مليون. لكن ات بيرث مش رقم 6 7 8 7 مليون. العدد بيقل جدا بيبقى كام؟ واحد لاثنين مليون. عارفين ليه؟ برافو عليك. بيحصل شادنج. هذه الخلايا بتقع من السيرفس اوف ذا اوفري زي ورق الشجر ما بيقع من الشجره. ليه يا دكاتره؟ لان هنا على 9 مليون عامل دكتوريس زحمه جدا. اول ما باشا ما يوقع ناس يوقع ناس، لان العدد ده بيقل يا دكاتره. كان طول ما احنا ايه؟ ما احنا ماشيين من الاسبوع ال 20 لغايه الدليفري. خلاص كده سامع؟ طيب تعالى نبص على بيت الخلايا. بص يا دكاتره، السيراميك ابيثيليوم ده هيعمل ايه؟ يعمل انفيجن للسبستانس اوف ذا اوفري. يعني السيراميك ابيثيليوم ده يبدا يتكاثر، يتكاثر كده كده كده كده كده كده كده بالمنظر ده. الله عمل ايه كده؟ عمل ده انفيجن لمين يا دكاتره؟ بياخدوا مين؟ عمل صوابع. تاخدوا مين؟ صوابع كده بالمنظر ده. تاخدوا مين يا دكاتره؟ تاخدوا البيت ديرم معايا كده؟ ولان هو هيكون حاجه سيكشوال، يعني ده هيكون هنا ايه؟ بيكون في الغدد الاوفري اصلا. صح كده؟ فهنسميها 6 كوردز. 6 كوردز عباره عن كورد من الخلايا. ماشي يا دكاتره؟ عباره عن كورد من الخلايا. يعني ايه اللي حصل؟ الستريس ايليثيليوم ده غرق جوه السبستنس اوف ذا مين اوف ذا اوفري. الستريس ايليثيليوم ده ايه؟ عمل انفيجن للميز ديرم. عمل انفيجن للميز ديرم. عمل 6 كوردز. ال 6 كوردز دي هتكون بعت خليه مهمه قوي قوي لحوالي الاوفر. اول خليه اسمها الوظيفه الاولى. مين هي الوظيفه الاولى؟ تقابل الملكه بتاعتنا اسمها ايه؟ هي دي الجرانيلوزا سليبا. هنا اول خليه تظهر بعد الجرم سمي جرانيلوزا. جرانيلوزا الخلايا كده حوالين مين؟ الجرم سيل. الجرم سيل اسمها جرانيلوزا، الوظيفه الاولى للملكه. اخر حاجه بقى يا دكاتره الميزوديرم دوت. الميزوديرم ده يا دكاتره هيعمل اعاده ترتيب للخلايا، اعاده ترتيب للخلايا بحيث انها الخلايا كده مرتبه كده كده كده بالمنظر ده مرتبه كده يا دكاتره. ودي اسمها 6 استروما. يعني هي زي الاستروما هتبقى خلايا مرتبه، دي خلايا الاستروما. ولانها طبعا ده سيكشوال اورجن فاسمها 6 استروما. معايا يا دكاتره؟ دي هتبعت خلايا قدام شويه بس مش دلوقتي، خلايا قدام شويه. الوظيفه الثانيه للايه؟ ايوه للاوفر اللي هي اسمها سيكا سيل. يبقى خدت بالك يا دكاتره ان الفوليك اللي هتتكون، الفوليك اللي هتتكون من جيرم سيل والجرانيلوزا والسيكا، شفتوا يا جماعه جايه منين؟ الجيرم سيل جايه منين؟ اندوديرم. والجرانيلوزا جايه منين؟ من اكتوديرم. صح ولا مش صح؟ تمام. والسيكا سيل جايه منين؟ السيكا جايه من الميزدر. يعني معنى كده يا دكاتره حتى هنا الفوليك دي بتتكون من 3 جيرم لاير كالاتي. بص يا دكاتره ازاي؟ الاوفم جاي من اندو، الجرانيلوزا جاي من الاكتو، وهنا دكاتره كمان السيكا سيل جاي من الميزوديرم، جاي من 6 ستروما. عشان انا جيت ان شاء الله المره الجايه باذن الله في اللي هو البي سي او هقول لك ان الستروما ريسبوند تو ال اتش. ليه الستروما ريسبوند تو ال اتش؟ ليه يا دكاتره؟ ليه يا دكاتره الستروما ريسبوند تو ال اتش؟ ليه؟ عشان هي امهات مين؟ امهات السيكا سيل. هي امهات السيكا ايه؟ سيل. معايا؟ خدت بالك يا دكاتره من القصه؟ يبقى اوعى تنسى بقى، اوعى تنسى ان الستروما هي اللي بتكون مين؟ السيكا. الستروما هي امهات السيكا. عشان كده زي ما السيكا ريسبوند تو ال اتش، الستروما ويز ريسبوند تو ال اتش. فهمت القصه؟ معايا يا دكاتره؟ ده هنا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ديفلوبمنت اوف ذا اوفري. احنا كده خلصنا الديفلوبمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوفري. معايا يا شباب؟ فهمتوها ولا ما فهمتهاش؟ معايا؟ طيب لو احنا خدنا مره ثانيه، بنقولكم مره ثانيه انا عايز بقى تجاوبوا بقى. لو احنا خدنا مقطع عن ليفل اوف ال 2 هنلاقي ايه؟ هنلاقي يا شباب؟ هنلاقي فيه انبوبه كبيره جواها انبوبه ايه؟ صغيره. الانبوبه الكبيره اللي هي مين؟ الجسم. الانبوبه الصغيره اللي هي مين؟ الجسم. الجسم ماشيه كده في الهواء ولا لو حصل حاجه؟ اسمها ايه الحاجه ديت؟ دورسال مين؟ وليه اسمها دورسال ليه؟ عشان ماسكه ورا، مفيش حاجه قدام. تمام؟ ماسكه ايه؟ ماسكه ورا. ال2 في العين، ال2 لمبر 2 السكند لمبر فيرتيبرا في البيبي. نعم؟ البيبي دوت هنا ده اللي هيكون الجزء دوت اللي هو عند ال2 اللي هيبقى ال2 قدام. الجزء ده يبقى عشان كده حتى ايه الارتي اللي بيغذي الاوفري طالع من انهي ليفل؟ اول ورقه اول فتح دكتور ياسر في التسجيل هتلاقي ايه؟ اجينست ال2 صح؟ الاوفيرال ارت طلع اجينست مين؟ ال2. ليه؟ لان هنا مكان الفورميشن اوف ذا اوفري اجينست ال2. مش كده حتى تلاقي الارت طلع اجينست ال2 معايا؟ في ال2 فشوف فكرة بقى القصة بقى هنا مرة تانية ان هنا بدأ جيرم سيل بتسهل باي ابويت موفمنت بتختار فين؟ بتختار فين؟ جيتا ريجي اوف ده يورو جيتا ريجي صح ولا صح يا دكاترة؟ تمام. وايه اللي بيحصل بعد كده هو خلايا تهاجر لما تهاجر يحصل له ايه؟ السويلنج. السويلنج ده اصلا شو بتاع ايه؟ السويلنج ميزدر صح؟ لما كان هنشوف الاوبرا بيتكون من ايه يا دكاترة؟ بيتكون من ميزدر متمثل في مين؟ في الصدر. تمام. والاندر متمثل في مين؟ اندودر متمثل في الجيرم سيل. والاكتو سيلوميك ايبيثيليا. السيلوميك ايبيثيليا بيعمل ايه بعد كده؟ بيتكون سكس ايه؟ اللي تبعت مين؟ جرانيلوزا. طيب تمام. واللي حصلت الميزدر يعمل اعاد ترتيب الخلايا ويكون سكس ايه؟ اللي تبعت مين بعد كده؟ تبعت سيكا. يبقى احنا كده كونا مين؟ كونا الاوفري. خلي بالك انا بدأ الفرق ما بين خلي بالكم ان في فرق ما بين الاوفر والتست. ايه الفرق بين الاوفر والتست بقى يا دكتور؟ لا ولا لا ضياع. طب تعالوا بقى يوم الاثنين الجاي. الثاني الجاي الثاني الجاي الساعه 2 انا جاي الساعه 5 بالظبط. البريورتي مش تفهموا لو حضرتك مش فاهم واحد ضياع. لا لا ما انت لسه اللي جاي كمان برضه ضياع. خديكوا بقى دي كانت احسن والله بجد والله العظيم حته بجد. انا بقول اديكوا اسمعوا دلوقتي بس انت برضه اسمع اول حته بقى بجد والله العظيم. انا بقول لكم بجد بس امانه شويه جدا والله. بدري من 9 وربع بالظبط يعني نص ساعه ماشي. بصوا يا دكاتره خلي بالك معايا بقى شويه. الفرق بقى بين الاوفر والتست. ايه فرق الاوفر والتست ده؟ الاوفر والتست خلي بالكم ان الاوفر دوت ده الكورتكس بتاعتنا دي مهمه جدا. ليه يا دكاتره؟ ان في الاوفري الكورتكس فيه مين؟ الجيرم سيل. المظله مش مشكله خالص. المظله عباره عن ايه؟ عباره عن الاستروما. يعني معنى كده ان الاوفر ده دكاتره بالنسبه لنا عباره عن كورتكس. اهم حاجه فيه كورتكس. عشان كده حتى لما انا هاجي في البي سي او اقول لك لما تحرق الاوفري او تعمل له دريلينج يعني تحرق فيه اجزاء تخش بالايه؟ بالابره بتاعتك جوه شويه. ما تحرقليش الكورتكس خالص، ما تحرقليش الكورتكس خالص، اوعى تعور الكورتكس. ليه يا دكاتره اوعى تعور الكورتكس ليه؟ لان الكورتكس هي فيها ايه؟ فيها جيرم سيل. هتلاقي المنظر كده في الاوفري بعد شويه، تلاقي المنظر كده. عباره عن فوليكلز بالمنظر ده كده. وهنا في مين؟ هنا في استروما بالمنظر ده. عشان كده دكاتره الاوفري ده كورتيكال ستراكشر. انما التست مختلفه تماما. التست عباره عن ايه بقى؟ عباره عن مدلل ستراكشر. هتلاقي التست دكاتره تمام السبرمز موجوده جوه كلها جوه معايا. والكورتكس مش مشكله خالص. الكورتكس ايه؟ مش مشكله. يبقى خلي بالك يا دكاتره هو ليه هنا الاوفر دوت ليه هنا بيبقى الفوليكل دي ليه تبقى هنا كورتيكال ليه؟ عشان تطلع اوفيليشن تطلع منها لازم قريب قوي من السطح عشان يحصل لها اوفيليشن. لكن هنا بقى في بعد كده بقى في الابديدمس بقى في باظ فكل ده بيمشي منين؟ بيمشي من المظله. فهنا ده المظله مليانه مين؟ مليانه سبيرمز. تخش بعد كده في الايه؟ في التراك وتمشي وتعدي بعد كده يحصل لها ايجاكيليشن. يبقى البوينت الاخيره بس هقول لكم بين الميل والفيميل الفرق بس اللي هو الاخير تمام ان هنا الاوفري از ا كورتيكال ستراكشر لكن التست از ا ميدلر ايه ستراكشر. بس دي بوينت بس نعرفها عشان دي ام سي بس. الاوفري اهم حاجه فيها الاوفري اهم حاجه فيها الكورتكس. لكن المظله اهم حاجه فين؟ اهم حاجه في المظله اهم حاجه فين؟ في التست. بص بقى يا شباب على جانبيك السلمه والبصمه على جانبيك السلمه والبصمه ركز معايا بقى ايه اللي بيحصل. بص يا شباب على جانبي الاثنين بص كده بص كده هات حاجه غريبه جدا هيحصل انفاجينيشن كده بالمنظر ده انفاجينيشن كده على كده بالمنظر ده كده يعني دخل لجوه. بص كده ادي هنا ده ماشي كده كده حلو ده عامل انفاجينيشن كده بالمنظر ده وهنا كده ماشي كده راح دخل لجوه شويه كده بالمنظر ده عمل انفاجينيشن تمام بطول الجزء دوت بطول الجزء جنب مين؟ جنب السماء والبطن. هنا حصل انفاجينيشن انفاجينيشن هنا وهنا. فعمل ايه يا دكاتره؟ عمل تو تيوب على جانبي السماء والبطن بقى تو تيوب على جانبي جنتا ريتش واليور جنتا ريتش بقى هنا في تيوب وهنا في تيوب هنا في تيوب وهنا في تيوب معايا؟ طيب السؤال بقى مفهوم التيوبس ديت على فكره دول التيوبس اللي بيكونوا الميل والفيميل جنتا سيستم يعني هنا اهو هنا دكاتره دوت هنا دوت ده هيكون هنا ايه ده وده هيكون مين والفيميل انترنال جينتاليا. خلي بالك انا كونت في الجينتال ريتش دوت الاوفري او الديستنس صح؟ بس احنا احنا ايه هنكون ايه؟ الاوفري تمام على جانبي دوت السما البسطه على جانبي السما البسطه حصل انفاجينيشن invalidation. معايا السيروم الإبسيليوم ده عمل غاز والميز درج، يعني السيروم ده او البريتونيا الإبسيليوم ده كل ده بطن، دي كلها بطن، وكل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بريتون، ببطل البطن دي كلها بريتون. هذا البريتونيوم ده دخل عمل ايه بقى؟ راح عمل انفيجن ميز درج، دخل جوه الميز درج. معايا دخل جوه الميز درج عمل ايه؟ عمل تيوب وتيوب، والناحية ده نفس القصة، عمل تيوب وتيوب. خلاص؟ فهذا التيوب ده هتكون ايه؟ هتكون الفيميل جينيتاليا، هتكون الفيميل ايه دكاترة؟ جينيتاليا. ماشي دكاترة؟ خلاص فاهمين يا دكاترة؟ معايا؟ يبقى هنا خلي بالكم النهاردة لما كوننا ايه؟ الميل جينيتاليا، ادي تيوب وادي تيوب، ادي تيوب وادي تيوب. ايه اللي حصل؟ الميز درج الميز الإبسيليوم غدا الميز درج، دخل غطى على الميز درج، دخل جوه شوية. معايا؟ طيب هيكون هنا الميل جينيتاليا الناس ده والميل جينيتاليا، بس أنا فيهم بيتلخص جدا مين الأول بقى؟ هل دي اللي هو الموست ميديا دي الميل ولا الفيميل ده؟ لا الفيميل. ليه مين قال لي كده؟ عرفت منين؟ بص يا جماعة الكتاب بيقول لك الإتيكيت بيقول لك إيه؟ فيميل دي فرد، لكن الطبيعة بيقول لك إيه؟ ميل فرد، بدليل سيدنا آدم وستنا حواء. صح ولا مش صح؟ دايما يا جماعة الميل هما البداية بتاعتها. حتى انا بص حتى الهرمون يطلع لنا مين اول؟ الاندروجين ثم مين؟ ثم البروجسترون ثم الايستروجين. الاندروجين ثم الايستروجين، فدايما عندنا الميل الاول هم دول الاول في الطبيعه. عشان كده اول ثلاث الكون اول كنات هي الميل ايه؟ الميل ضغط يليها مين؟ يليها في ميل ضغط الفيميل اللي بره والميل ايه؟ الميل اللي جوه. اول ثلاث الكون هي بتاعت الميل. عباره عن كونات ازاي الكلام ده؟ ولا حاجه. السيرونج ابيثيليوم ده السيرونج ابيثيليوم اللي هو اللي جوه البطل ده راح دخل لجوه شويه ودخل لجوه شويه معايا كده، عمل كده انفاجينيشن، عمل كده انفيجن ميزر، انفيجن ميزر راح عمل لنا كنال وكنال ونحكي نفس كنال وكنال. طب كان دي كونت ازاي؟ باي انفيجن اوف ذا سيلوميك ابيثيليوم تو ذا اندرلاينج ميزودر. معايا ده ما بيبريرش ده هيجي لك ده سلايد هيجي لك الامتحان اول ما اعطيه ده سلايد هو جبت حل فات كل امتحان يجي لك. بص يا شيخ بدخل هنا كده كان عامل كده راح داخل لجوه كده عمل كنال وهنا فقط عمل كنال. حلو الكنال الاولاني ده هتكون مين؟ هتكون الميل ضغط وده هتكون ايه؟ فيميل ايه؟ فيميل ضغط. يعني هنا كده رجعت هلاقي هنا في كنال ماشيه كده على جانبي مين؟ كده كنال ماشيه كده ماشيه كده على جانبي مين؟ السلمه والبط دي اللي هو السلمه دي اسمها جنتل ريتش والبط اسمها يورو جنتل ريتش. الفيميل زي ما تقولوا ايه؟ اقرا مع بعض يعملوا ايه؟ يتجمعوا ويعملوا اتحاد. صح ولا مش صح؟ عمرك شفت اتحاد رجالي؟ اتحاد رجالي هيحصل قدام على فكره، هيحصل قدام على فكره. دلوقتي عارف ليه؟ عارف ازاي في المتواجد دلوقتي؟ بالظبط هتعرف ليه؟ عارف ليه كده؟ عشان الامبريولوجي. هتعرف بس الامبريولوجي ازاي ان الميل هيتكون اتحاد بس قدام شويه. لكن الفيميل ديت اول ما تلاقي بعض يقوموا متجمعين، هيحصل حاجه غريبه جدا، هيحصل حاجه غريبه. تخيل الفيميل ضغط دي بعيده جدا. والفيميل ضغط بعيده جدا، عارف هيعملوا ايه؟ والكروس الميد لاين. وميت each other يقابلوا بعض in the middle line. خلاص يا جماعة ادي اول تحدي نسائي على ارض الارض، اول تحدي نسائي في التاريخ عبارة عن ايه؟ ان هذه اثنين ضغط والاثنين ضغط يقوموا عادين الميد لاين ويتجمعوا عادين في الميد لاين. معايا؟ تعرفين يا دكاترة الاثنين ضغط قبل ما يحصل التجمع هتكون ايه؟ فالوبيان تيوب. قبل ما يحصل التقاء الاثنين مع بعض الحتة الانفيوزد اهي دي ودي هتكون ايه؟ هتكون الدكاتره الفلوبيان تيوب. والحته الفيوز من فيميل ضغط اليمين وفيميل ضغط الشمال هتكون ايه؟ هتكون يوترس. وعلى فكره ابر بارت اوف فاجينا، ابر بارت اوف فاجينا. معايا دلوقتي؟ يعني قلت لكم بص قلت لكم ايه دلوقتي كمان؟ قلت لكم الفلوبيان تيوب واليوترس والابر بارت اوف فاجينا. سهله جدا، سهله جدا والله العظيم. ازاي بقى؟ ولا حاجه. انما سلوك الابسيليوم هو اللي بدا القصه كلها. راح عمل انفيجن، دخل شويه عملنا ايه؟ عملنا دايره، عملنا كنال فين؟ في الميز درج. على جانبي مين؟ على جانبي الجنتل ريتش واليورجنتال ريتش. ده الجنتل ريتش الصغير السلمه اهي جنتل ريتش والبطه يورجنتال ريتش. تمام؟ على جانبي الجنتل ريتش واليورجنتال ريتش راح تكون هنا في تيوب وهنا تكون هنا تيوب. راح جاي التيوب ديت مع التيوب دي اتجمعوا في النص. الانفيوزد بارت تمام كده هتكون فالوبيان تيوب. اما الفيوزد بارت بتكون ايه؟ هتكون يوترس وابر بارت اوف ايه؟ اوف فاجينا. بيسموه ايه امبريولوجيكال بقى؟ بيسموها دكاتره يوترو الحاله دي يوترو فاجينال برايمورديوم. يعني ايه برايمورديوم؟ اي حاجه برايمورديال يعني مبدئي بدايه، حتى نسميها برايمورديال فوليكل مبدئيه. يعني ده مبدئيا هيكون يوترس، بس هو مش شكل يوترس خالص ده، ولا منظر يوترس ولا منظر فاجينال. لا لا، ما ده هيكون قدام شويه يوترس وفاجينال، بس ده لسه احنا لسه في البدايه. تعالوا يا جماعه، ده كان ده بيحصل امتى؟ في الاسبوع الخامس بعد الفرتلايزيشن، الاسبوع الخامس اوف انتر ترانزايت. حاجات بتظهر ويتجمعوا مع بعض، وياه دي ان شاء الله تكون فروبيال تيوب، ودي ان شاء الله تكون يوترس، وتكون ابر بارت. كده في الاسبوع الخامس. حد يفكرني يا دكاتره، انا قلت الجيرم سيل هتظهر في الاسبوع الكام؟ الثالث صح؟ يبقى الاوفر بيتكلم الاسبوع كام؟ بدايه الاسبوع كام؟ الثالث. يبقى خلي بالك الاوفر ده الاسبوع الثالث. على فكره الاكسترنال جينيتاليا الغلطه الاسبوع الرابع، ودي الاسبوع الخامس، عشان انت ايه ما تنساش بقى الدرج بتاعنا كله 3 4 5 3 الاوفر، عشان دي ام سي كيوهات 3 الاوفري، الفالفا 4، والفاجينا واليوترس والفلوبيال تيوب يبدا تكوينهم في الاسبوع الكام؟ يبدا تكوينهم في الاسبوع الخامس من انترا ترانزايت. معايا يا شباب؟ يبقى القصه كلها هنا كوننا ازاي الفلوبيال تيوب ان فيوز بار، كوننا ازاي اليوترس والفاجينا في الفيوز بار، يوترس وفاجينا. بس خلي بالكم يا دكاتره، انا لسه هنا رسمه غريبه قوي. الانسان ده كان عندكم ان هو عامل زي الجفن عويات، ليه بق؟ اخره من فوق كله بق، واخره من تحت كلها حته كده اسمها مجمع. خدناها قبل كده، كان ليها اسم غريب قوي. اسمها ايه؟ برافو عليك، اسمها كلواكا او كلواكا. معايا دكاتره؟ المجمع، كلواكا يعني مجمع. لو حد عارف دكشنري كلمه كلواكا عارفين يعني مجمع؟ يعني مجمع؟ تجمع في كائنات، لا مش في كائنات، تجمع يعني ما هنا بقى عندنا احنا لسه مش انا قلتها يا جماعه. انا اول حاجه قلتها على فكره، قلت لكم الانسان ده تمام، وهو بص مامته تمام، بيسرد لنا كل الطبيعه كلها. يعني احنا قلنا قبلنا بالبروتوزوا، ودخلنا على اللي هو الشكل الجدان تمام، العقليه بلاست العلقه، ودخلنا على جوف معويات. خلي بالك ان الجزء ده الكلوكه دي هتجمع لنا ايه؟ هتبقى هنا ان شاء الله مكونه لنا الانال كنال الانس، وهي نفسها هتكون كمان الفالفا، وهي نفسها هتكون كمان البلادر. معايا؟ وكل حاجه بتقابل فيها تحت، يعني الضغط دي كلها بتقابل تحت في الكلوكه. الضغط بتاعت الفينين بيتقابل في الكلوكه، وبيتقابلوا من بدري قوي في الكلوكه. الميه هيتجمعوا برضه بس متاخر قوي في الكلوكه. مش هقول لكم هنعمل اتحاد رجالي ان شاء الله قريب جدا. ليه بقى؟ بس في منسب ان هما سبقونا وعملوا الاتحاد ده بدري قوي، لكن احنا هنعمل اتحاد. احنا كمان البيت ضغط تعمل اتحاد امتى؟ متاخر جدا. يعني قرب النهايه خالص هتجمعوا ويمسكوا في السفن برضه في الكلوكه. هقول لك هيتجمعوا يعملوا حاجه غريبه جدا، هقول لك دلوقتي حاجه غريبه دي. بس الفكره يا جدعان، لو انا سالتك سؤال قلت لك تحت اهو، تمام تحت اهو، الفيميل ضغط هيتقابلوا فين؟ هنا هنا الفيميل ضغط لما يتقابلوا جزء ايه؟ اخر حاجه في البيبي هنا ايه؟ اه في البيبي، انا جاي على البيبي دلوقتي. اخر حاجه تحت دي مين؟ اللي هي مين؟ ما عنديش بلبه لسه، ما تكونش بلبه. انا اولا ما تكونش بلبه، انا قلت ان في هنا حته اهو البيبي كله بيتجمع في هذه الحته من ورا. كل الجلد دي كلها، كل ده كله، والجلد كمان معايا على فكره، كل الجلد والحاجات دي كلها ودي كلها ودي كلها بيتجمعوا ورا في حاجه اسمها ايه؟ كلوك. دي اسمها كلوك. المجمع كله اسمه ايه؟ كلوك. كل البيبي من تحت اسمه ايه؟ اسمه كلوك. يبقى خلي كده اسمين بس، مع اسمين بس الجماعه تحت يمسكوا فين؟ في الكلوك. بس اسمين بس دي بقى ايه؟ عامله زي الست كده ايه؟ اللي هي الغلط شويه. راح ايه بتغلس على جزء ازاي؟ بصوا يا جماعه الفيمنتي عمل ايه؟ راح داس جزءها ازاي؟ دخل بعمق ازاي؟ زي ما يكون كده حاجه من فوق راحت عامله كده بلش في السقف، فراحت عامله بلش في السقف. ايوه شايفين بلش ازاي؟ يعني مش داخله كده لمسه، لا داخله بعمق شويه. معايا دكاتره؟ طب سؤال، هي الزمنتك ليها اسم؟ الراجل اللي اكتشفها اسمه مولر، اسمه مولر، اسمها مولاريا ضغط. والمين كلهم زي بشريه معلمه. بس انا اسمه راجل اسمه وولف. وولف معايا؟ فاسمها ايه؟ اسمها وولف، يعني ايه؟ وولف اند ضغط. معايا محمد؟ احمد علي معايا؟ ماشي اوكي. فعندنا في وولف اند ضغط، محمد طيب على فكره يا جماعه، هو حد يستفاد من اي حاجه. محمد طيب. ماشي، عندها وولف اند ضغط يا شباب، عندها مين؟ عندها موليريا اند ضغط. معايا يا شباب؟ طيب سؤال بقى، سؤال، الموليريا اند ضغط دي بيتقابلوا تحت كده يعملوا بلج، فاسمها ايه دي؟ اسمها موليريا كيوبيك. فالكلوك مش هتسيبها. لا بقول لك ايه، بعدها عني شويه، ثم طلعها دراع بعدها عنها. كل واحد طلع دراع يبعد عنها مين؟ الموليريا اند ضغط. او بص الدكاتره المرضى عامل ازاي، ادي كل واقع وادي جراحه وادي مولاريا مين ضغط اهي بالمنظر ده، ادي هنا ديت الاوديوس بارت اهو الفيوز بارت اهو، بس القصه اللي كانت دي داخله جوه في كل واقع كده قال لي دي بعيده عني انا مش ناقص، فراح مطلع دراعات كده دكاتره بعد عنها مين المولاريا ايه مولاريا ده ده باقي الفاجينا باقي الفاجينا ماشي. اولا اللي حصل هنا ايه، هنا دكاتره اسمين ضغط اسمين ضغط ايه معنى ضغط ايه اتجمعوا عملوا ايه الجزء الانفيوز الجزء الانفيوز عمل فلوبيل الانفيوز عمل مين عمل فلوبيل، طب الجزء الفيوز اسمه ايه يوترو فاجينا برايمورديال عامل بادي مين في الكلواك، يعني داخل في الكلواك هنا اللي هو الجزء ده، بص يا جماعه يعني الجزء ده هنا كده عدى كده كروس الميد لاين كده والميد لاين كده عشان يبقى كل الناحيه الثانيه تقابل اختها الناحيه الثانيه بالمنظر ده كده كده بالمنظر ده معايا شويه، بس دي هنا بلجنج في الكلوكه شويه بلج، فالكلوكه مطلعه دراع الكلوكه دي اللي هي دي اللي هي دي راح مطلعه دراع يبعد عنها مين يبعد عنها موليريا ضغط بس طلعت دراع، ده اسمه ايه دوت؟ ده اسمه هنسميه الفاجينال بليد، طب ده جاي منين؟ جاي من الكلوكه فاجينال بليد، فتعالى نكون بقى اسمين بقى في الثانيه احنا كوناها خلاص الانفيوز بارت دي فالوبيان تيوب، طب الفيوز بارت يوترس ابر فاجينا، طب اللي هو الفاجينا جاي منين؟ اه من الفاجينا بليت يعني لور مين؟ لور فاجينا بس. انت عارف حد عارف محمد؟ لو لا كل كام مع بعض كله مع بعض معايا؟ كله مع بعض واخد بالك؟ طيب بص يا جماعه تعالى بص من بره من هنا يا محمد، هات البيبي من بره بقى يعني اطلع كده بره البيبي خالص بقى اطلع بره البيبي يا جماعه خالص معايا كده، بص يا بيبي من بره بقى يعني من بره بس من تحت، من تحت منين؟ من اوتر سيرفس اوف كل واقع معايا لغايه يا بيبي يعني اطلع بره البطن خالص نطلع بص عليه من بره معايا، هتلاقي كل واقع دي فيها منظر غريب قوي من تحت كده يا شباب من تحت منظر غريب، هتلاقي لو بصيت من تحت هنا كده هتلاقي في كوره كده كوره وتلاقي كده هنا كده في حاجتين رفيعين كده هنسميهم جينيتال فولد معايا، ونلاقي كده في حته عاليه كده وحته عاليه كده شويه حاجات عاليه كده فحته عاليه بس كبيره كبيره كده حته عاليه كبيره يعني نلاقي هنا كده زي ما انت شايف كده عظمله كده هو عامل كوره كده وعامل هنا كده حته رفيعه حته رفيعه وعامل تبه هنا وتبه هنا حته ثانيه بس كده، دي هنسميها هنسميها الجينيتال تيوبركل ودي تكون مين؟ كريترس ودي هنسميها جينيتال سويلنج يا راجل على فكره اسمها ليبيو سكروتال سويلنج بدل ما تسميها جينيتال سويلنج ممكن تسميها ليبيو سكروتال عشان هي نفسها تعمل سكروتال في الميل وفي الفيميل تعمل ليبيا ميجورا ودي هنسميها جينيتال فولد فولد يبقى رفيع ده فولد يعني ده كده بالذات في فولد لكن دي كده مثلا اسمها سويلينج معايا دكاتره فالفول دي فول حاجه رفيعه كده فول دي هتكون مين؟ اللي هي مينور بس ده اللي شفناه في الموش ده احنا في التعوم بتاع زمان كده شفناها مره جينيتال تيوبركل جينيتال فول جينيتال تيوبركل نعم ما انا بقول لك الكلوكه من بره كلوكه من بره اكسترنال سيرفس اوف كلوكه اكسترنال سيرفس اوف كلوكه ده نعم لا ما هو كلوكا من بره الجلد من بره كلوكا نفسها اصلا ايه؟ اندو صح يبقى ده هتبص بقى ده ايه؟ اندو ده بس الجلد بتاعها من بره اكتو عشان هي قصد كل حاجه يعني البلاد ده بتاعتها مين؟ واخد بالك فما تخش في الايه؟ هو هي على بره من كلوكا ما يجيش كده خالص انا يميني ان كلوكا من بره ده انا هتلاقي عليها ايه؟ هتلاقي عليها كوره كده وتلاقي عليها فوز كده وتلاقي عليها سوري كده دي عباره عن ايه؟ عباره عن البلاد معايا دكاتره؟ البناين يوريترا دكتور هو كده الجينيتال تراك كله معمول من ثلاث اماكن اه طب لو حصل ابنورمال في واحد فيهم يحصل في الباقيين ولا لا لا, لا لا لا لا ممكن عيانه مع ربنا يعني ما ادهاش مثلا يوترس ما عندهاش يوترس لكن عندها اوبري عندها مره فالفو بس الفالفو ثابت بقى زي ما ناخد مالفورميشن بس مالفورميشن هناخدها ما تلاقيش بس الجزء اللي تحت ده بيتكون في الاسبوع الرابع يعني قبل الجزء عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ده هيتكون ازاي لو ده اتكون او ده اتكون ازاي؟ ده يتكون عشان ولا ده يتكون الاول عشان كده يطلع دراع وداني بيلفت بينزل فده يطلع دراع ويتقابل مع بعض. لازم ده الكرات تتكون هنا. نعم ده الاسبوع الرابع اهي اللي بره الاسبوع الرابع انت عشان تاني الاسبوع الخامس الاوبر الاسبوع الثاني. طبعا لا في الورق ما هو شو انا ورق ما ورقه طبعا في المكتبة ورقه المكتبة. بص عشان بس اول ما خلص بس الاول اول ما نزعه وبعد نفكر بعد كده ايه نجيب ورق عشان نبلاه بس خلاص اول ما نزعه. بص بقى دكاترة انا عايز اضغط نيجي لحته الكلوكه دي عشان فيها حته كده ايه صغيره شويه كلوكه. ايه الكلوكه دي؟ الكلوكه دي عباره عن الترميشن اوف هي ده بس اوف ده يعني الكلوكه اساسا انها تتجط. الكلوكه اساسا انها تتجط معايا يعني ادي الجط ايه معايا ادي الجط ايه خلاص دكاترة اخرها كده ويتفهم كده معايا. خلي بالكم برضه حاجه ان الانسان الجد دي انا بقول لكم تاني مره تانية بفكركم مره تانية انا وصفت ازاي شكل البيبي وصفت ازاي البيبي ده دكاتره البيبي دوت ده عباره عن ايه الم بيك زي الم بيك انبوبه جوه انبوبه انبوبه كبيره خارجيه جسم الانسان وفي انبوبه داخليه ماشيه طول الانسان اسمها الجد اللي سميناها الى فور وميد وهايند جد. الجد دي حاجه غريبه قوي الجد دي في نهايتها اسمها كلوكه. على فكره عارفين ده كده في ميمبرين اسمه ايه الميمبرين وساعات ده بيبدا يحصل بريكج يكسر ولما ما كسرش في حاجه اسمها امبيرفول اينس. خدت عارف اسمها امبيرفول اينس دي جت منين؟ دي امبيرفول اينس دي جت منين؟ ان الكلوكه اخرها تحت ميمبرين. ما هو يا جماعه كبيبي ده مصمت بس في تجويف ومفروض ان الفتحه من بره دي تتكسر كمان يبقى هنا. عارفين يا دكاتره برضه ان هنا مثلا ايه زي ما ناخد في الفيميل ان اخرها بتاعت برضه كانت مصمت فوت تفتح. شايفين دي مع دي؟ فوت يفتح. عارفين لما بتفتح يحصل ايه؟ انبيرفول فايمنت او ده انبيرفول فايمنت ليه؟ التقاء الجاكليت مع التقاء اللي هو الموليريان ضغط المفروض يفتح مع بعض ما بيفتحش يكون انبيرفول فايمنت. ده الانبيرفول فايمنت هنا معايا؟ هنا نفس القصه هنا المفروض اخر كلوكه دي في ميمبرين لو ما فتحش يحصل انبيرفول اينر. بس كلوكه عامل تعمل حركه غريبه جدا بقى هو عامل ايه؟ عارفين يا جماعه تعمل زي الشوز تعمل بوت لايت بروجكشن شوز لايت بروجكشن تقوم عامل كده عامل ازاي؟ عامل كده شوز كده بالظبط. ليه؟ تعمل شوز ليه؟ عشان خاطر تستقبل الباقيين بقى. بص جاي لها ايه؟ كان يا باشا ما احنا رسمنا دي كده يقول لك ده في كل وقت هيستفاد هنا مين؟ مين ده؟ اللي هنا فيه اوفري لا اللي فيه الاوفري مش فاضي تشوف اللي فيه الاوفري لا اللي انتم ما حضرتوش ده كان السيستم والبسطه اللي اسمه جينيتال رينج والليجيتال رينج. وبعدين مين استقبله كمان بعديها اهو؟ مين؟ اسمه ايه؟ موليريان ضغط موليريان. ومين بعدها اللي فاتت تقابله كمان؟ اللي قلنا الاتحاد الرجالي في النهايه ولسن. خلي بالك انا بقول لكم حاجه انا عايز اقول لكم حاجه وقع عصفور وجع دماغ كل حاجه من الجسم كل الجسم كله بيتجمع كله في الكلوكه. يعني اي حاجه انت شايفها بتتجمع تحت الكلوكه. يعني هنا الجيتا ريدج ده في الكلوكه الفيميل داكت والميل داكت في الكلوكه. بصوا المناطق دي كلها تحت بتتجمع في الكلوكه تحت كله تحت بيقابل في الكلوكه كله بيقابل في الكلوكه تحت معايا؟ معايا؟ بقى اللي يحصل بقى بص يا جماعه هيحصل ايه؟ هيحصل سيبريشن بين البوت وبين الكلوكه وبين الايه؟ بين الجاز اهو سيبريشن كده. بص يا جماعه هيحصل ايه؟ هيحصل كده ويحصل كده. ما هو عمل بوت ليه بيعمل بوت ليه؟ هو في الاول كان فيه جاز بس في الاول كان فيه انتستن بس موجه داخليه بس ماشي. ظهر بعد كده حاجه جديده اللي هي ظهر حاجه جديده اللي هي ايه؟ ظهر بعد كده يا جماعه ان في عندنا تمام في الاسبوع الثالث بدا عندنا فيه يتكون ايه؟ جينيتال ريتش صح؟ ويتكون بعد كده فيه فيميل ضغط وميل ضغط بيتكونوا في الاسبوع الخامس. يبقى هنا بيتكون هنا في حاجه كده بتتكون اللي هي جينيتال ريتش ده وبيتكون الميل والفيميل ضغط كلهم عشان يتقابلوا تحت. طب عامل ايه؟ علامه بروجكشن دي خد الحته دي اهي. تعالي بقى هنا فين في المكان ده؟ تعالى لي ده بتاع ايه؟ ده بتاع الانتستن ده بتاعنا احنا بتاع الانتستن في المكان ده. تعالي يا جنتر ريتش امسك هنا. تعالي يا مالينيان ضغط امسك هنا. تعالي يا ولفيا ضغط امسك هنا. معايا دكاتره؟ وبعد كده افصل القصه دي كلها عن القصه ديت. ليه؟ عشان بعد كده دكاتره ده هيتكون ايه بقى؟ بص هيتكون ايه كل ده؟ هيتكون هنا يورو جينيتال ساينس. هو ليه اسمه ساينس ليه؟ مقفول من كل حته بس اسمه ساينس. فده هيبقى اسمه يورو جينيتال ساينس. يبقى اكيد حاجه قالوا يورو اكيد حاجه قالوا جينيتال. صح ولا مش صح؟ محمد علي معايا؟ بص بقى هنا الداتا دي دوت ماتت فين؟ في ريجيتال فايلز. طب المولاريان تمسك فين؟ في الحته ايه؟ الجينتال صح؟ طب الوركر بقى هقول لك على الوركر ده اسمها غريب جدا، بتلاقي اسم اسمها ميزو نفرك. يعني ايه ميزو نفرك؟ احنا رجاله تمام كده؟ هنكون حته يورينري بداية حاجه في المين هتلاقي الميز ده لليورين وليه وللسيمن. في الفيميل هتلاقي في يوريترا لوحدها وتلاقي ايه؟ وتلاقي بدل لوحدها. ليه بقى؟ اقول لكم ليه بقى؟ القصه كلها جايه من الامبريولوجي دوت. ليه المين التو سيستم بيتجمعوا في حاجه واحده ليه؟ عشان خاطر الدكاتره ان الولسيان ضغط دي هتكون المين جينتال سيستم في المين وتكون جينتال سيستم في المين. طب في المين يوريترا سيستم بس. طب الجينتال جايه منين؟ جايه منين؟ الموليريان ضغط. يعني خلي بالك من الدكاتره السيمن واليورين جايين من نفس الموليريان والكير ضغط نفس الوركن. يعني خلي بالكم ليه البين ده بيطلع كل حاجه ليه؟ عشان خاطر الدكاتره الامبريولوجي الجيتال سيستم والوريان سيستم جايين من نفس الضغط في الميل الولفين. لكن في الفيميل تمام ما بتحبش ضايع حاجه الفيميل طماعه شويه لا لا هات الولفين دي انا عايزاها تعمل بيها حتى الموليريان الموليريان بتضمر تختفي معايا. احنا مش طماعين نرضى نرضى ايه خلاص هي كفايه ايه كفايه علينا واحده بس يا جماعه احنا عايزين انبوبه واحده بس عايزين وولفين بتاعتنا بس مش عايزين مولاريان تمام. لكن مولاريان لا الفيميل لا لا لا هات لي وولفين وهات لي مولاريان هات لي كل حاجه. عندك حاجه ثالثه؟ عندك بس ثالثه اي بس معلش مش هناخدها بس مش مشكله. ما الفيميل طماعين شويه بيحبوا الطماع شويه لا لا ده حقيقه دي حاجه يعني حاجه واقعيه. هم يعني تلاقي كده ايه هو سر الكون ده كله ايه؟ سر الكون ده كله ايه؟ ان الفيميل عندها طمع فالرجاله بيحاولوا ان هم ايه؟ يجروا عشان يحضروا ايه؟ يعني مش كل الفيميل طمع عندها الطمع ده. يعني هيك وجع مال يجي مثلا ايه؟ طياره خاصه 25 مليون جنيه ليه يعني؟ ليه يعني؟ ناس عذرا مش عارف ايه يعني. طب ليه؟ ليه؟ ليه هتلاقي كده تقول هي عشان انا عامله كده؟ ليه تبص يبصوا لبعض؟ شوف يبصوا لبعض ازاي؟ تمام؟ اه يبصوا لبعض تلاقيهم كلهم يبصوا لبعض. مش الرجاله حد يشوف مثلا راجل مثلا بيتنافس مع راجل مثلا ان هو يجيب ده لا عندي يا ابني ده هو يعني ده واحد معاك انما ايوه انا فاهم ما انا فاهم ما فاهم بس الفكره ايه؟ لا يعني بص تلاقي هنا ايه؟ في هنا صراع في السبيل واضح جدا. احنا نعم احنا قاعدين قدام ده احنا اول ما كلنا كده لا لا لا خالص زي بعضها لا خالص زي بعضها خالص زي بعضها بنتكلم على ايه؟ على ان هو ايه؟ نعم لا يا جماعه بتكلم يا جماعه هو طب هو يا جماعه بص ده طب ده طب احنا بنتكلم ده طب ماليش دعوه بالايه؟ بالحياه الشخصيه رأي شخصي ماشي يا شباب انا ما بقولش رأي شخصي بتكلم طب يبقى خلي بالك ان انت الوركن الفيميل انا معايا محمد علي ومحمد اهو محمد اهو نطلع سوا كلنا حد رجالي اربعه محمد اربعه حد رجالي ويوم طلعين ماشي. يبقى خلي بالك الوركن ده في الفيميل ليها عوده صح؟ هتلاقيها فين؟ في الايه؟ يورينري. عشان كده خلي بالكم هيحصل في سيستم بعدين في المستقبل سيستم تاني خلال الجزء ده كله هيكون ايه؟ ده كله هيكون البلطه واليورينري هيكون ايه؟ جزء من البلدر واليورينري. يعني خلي بالك ان هيتكون سيستم بعد شويه سيستم تاني يفصل حته يو على حته جينتر عشان تلاقي من المفرغ بقى شكلها عامل ازاي بعد كده. تلاقي في مين ده فيها فتحه يوريترا فتحه فاجينا فيها فتحه اينا. طب ما حد سال نفسه اشمعنى يا دكتور اليوريترا فتح مع الفاجينا ولقيناها بعيده عنهم خالص؟ يا ابني ما هو ما دول جايين من يوريترا ساينس الاثنين دول ودي جايه من حاجه ثانيه فصل في سيستم مفصول جامد جدا. فدول جايين من حاجه دول جايين من حاجه دي كلها اسمها يوريترا ساينس دي كلها اسمها يوريش ويتكون بعد كده سيستم بحته يوريري بحته شيري خلاص كده اللي كده امبريولوجي حد عايز في حاجه دكاتره خد بس حته صغيره قوي في امبريولوجي حته بدايه تواريخ امبريولوجي اللي هي ما هو الاسبوع الرابع يبدا لا الديفيشن خالص يبقى نهائي. يعني احنا بنعرف المين الفيميل قوي بيبقى على مثلا اسبوع مثلا ايه ال 14 15 لكن عن الاسبوع السابع بيبدا بقى هنا بقى ايه اللي هو ممكن اقول لك الاسبوع السابع لو فتحنا بقى بطن عيان انا بقول لك اكتر من الاسبوع الثاني يبدا بقى يظهر بقول لك الاسبوع السابع اشمعنى بيبدا يظهر ده فيميل ولا مين؟ يبدا يظهر تماما يعني بس من جوه بقى لو احنا حللناه من جوه. اوكي يا دكاتره يبقى خلي بالكم مره ثانيه ازاي تتكون ثاني شيء ثاني تتكون ازاي؟ ثاني شيء ثاني القصه كلها عباره عن مين؟ عباره عن سيلوميك ايبيثيليوم بيعمل ايه؟ عامل انفاجينيشن فين؟ اندرلاين ايه؟ مستر يكون ايه بقى؟ يكون تو تيوبس على كل سايد تو تيوبس عندنا هنا كده ايه؟ تو تيوبس على كل سايد معايا؟ بس مين اللي جوه ومين اللي بره؟ مين اللي جوه مين اللي بره؟ الوركن مين اللي جوه؟ طب لو سميها وركن مين نفسك ينفع؟ ولو سميها اللي بره بره مين نفسك؟ قصدي بره مين نفسك ينفع؟ يبقى عندي مين؟ عندي بره مين نفسك اللي بره، ما اللي بره يعني اللي بره، بره مين نفسك او مين نفسك، دي مين نفسك ودي بره مين نفسك، او وركن ومولاريان ماشي كده؟ المولاريان تعمل ايه؟ تحدي نسائي اهو وتكون هنا ايه؟ الانتي يوزد بارت والفيوزد بارت يوزدوا ايه؟ فاجينال فايمورجن اللي عامل ايه هنا؟ عامل ايه؟ عامل بارت اسمها مولاريان شوفت ضغطه كده فين؟ في اليو. طب يا جماعه انا دي كلواقه ولا في اسم احلى من الكلواقه؟ مين ده تقول لي اسم احلى من الكلواقه؟ المولاريان بقى داخله عايزين اقول لكم اوريكم الحته دي بقى حل اوريكم الحته دي مش قوي فيها اوريكم الحته دي مش قوي فيها بص يا دكتور هذا هو الإدارة تبدأ البولج بتاع إيه تبدأ دلوقتي ده كده ده عبارة عن إيه ده اللي أنا اسمه ده عبارة عن دي مولاريان لما تقابله عملت إيه هنا في اليوروشيتال فاينانس اسمه إيه مولاريان إيه تشوبرت راح بص حصل إيه بعد كده لا حصل ايه بعد كده بقى لكترة حصل ايه الدراع اللي اسمه ايه كان اسمه الدراع ده اسمه فاجينال بليت طب المسافة او الحاجة اللي ما بينه فاجينال بليت والمولاريان اسمها ايه اسمها الهايمن على فكرة القصة دي كلها على فكرة قاعدة مشكلة طويلة قوي القصة دي كلها من اول هنا تلاقي البارة 2 سنتي القصة دي كلها دي كلها 2 سنتي معايا ده اصلا ما تستغربش قوي يعني تقولش دي بعيدة قوي الهايمن بعيدة 2 سنتي بس فهمنا فهمنا يا دكاتره طب بص انا عايز اقول حاجه تاني لو انا جيت من بره من بره اليورو شنتل بقى بره اليورو شنتل ساينس تلاقي من بره بس هنا لا من بين من بره خالص تلاقي هنا في ايه تلاقي هنا في قدام في مين هنا تشوبك طب على جنبين هنا في مين السويلنج وي والفوم هبص من تحت حتى بص كده من تحت الاقي هنا في مين تشوبركل ولا في فوم لا في مين التشوبركل ده اللي هتكون مين الكريستوس والفوز ده يكون مين؟ والسوينيا يكون مين؟ ليبيا ايه؟ بيشور بس ده الديفلوبمنت ايه ده كانت بتاع مين؟ بتاع الجينيتاليا خلصنا الاوفري خلصنا انتر خلصنا الاكسترنال صعب ولا سهله؟ عيله تاني؟ نعم؟ لا لسه قايلها من شويه ليه سميناها وولفيان ميز نفريك؟ عشان هتكون يورينري سيستم فاسمها ميزو نفريك عشان هتكون ايه؟ هتكون يورينري معايا يا دكاتره ولا مش معايا؟ طب بصوا بقى يا شباب بصوا يا شباب بصوا بقى الحركه اللي هتحصل دلوقتي حركه وحشه قوي بصوا حركه وحشه قوي هتحصل دلوقتي يا دكاتره الفيميل بقى بتعمل حركه بطريقه هتعمل حركه بطريقه دلوقتي هتعمل ايه؟ بص بقى ده مين دوت؟ دي مين ده؟ خلي بالك عشان ده الاستاذ جه في امتحان خلي بالك ده الاستاذ جه في امتحان طب ما تحت فين دوت؟ هو ايه هو ايه ده مين ده؟ ده الجنريتش ده السلمه ماشي كده مالك تحت فين؟ كل واقع عايز تقول كل واقع ماشي عايز تقول يورجنتال ساينس ماشي يعني ممكن ده انا اشيلها اكتب ايه يورجنتال ساينس دي ده كده ايه بقى مين سنتريك دي اللي راحت لا اللي فات اوفر هنا بس في اوفر هنا كده بس في اوفر كده وهنا في القصه هي صح الثانيه كده برضه اهو كده بالمنظر ده وهنا كده بالمنظر ده وفي هنا اوفر اهو بالمنظر ده معايا ده كده ماسك تحت فين كله ماسك تحت فين او ممكن تسميه اسم اروش بقى دلوقتي يورو جينيتال ساينس اما ده اسمه يورو جينيتال ريتش لكن ده اسمه ايه بقى يورو جينيتال ساينس طيب بص لك بقى الفيميل داكت الطريقه هتقول واخده اي حاجه واخده ايه بقى الطريقه اقول لك بقى الجينيتال ريتش ده تمام كان واصل تحت مين؟ واصل تحت ليه؟ الجينيتال ساينس معايا دكاتره؟ المليان داكت اللي ماشيه معديه قطعتها لجزء ما بين التيوب للاوفري وجزء من التيوب لغايه اليوشتر ساينس او لغايه الليبيا بيجوره ما يوشتر ساينس ليبيا بيجوره اليوشتر ساينس ده مش هيكون ليبيا بيجوره صح ولا مش صح؟ بقى في مثلا دي ولا قطعات قطعات الجزء فوق وجزء تحت بقى حته عارفين يا جماعه اتصال الفروجن تيوب زي ايديا كده بالظبط وجسمي كان اسمها هنا ايه؟ ده اسمه كورنو يعني في ده اسمه كورنو على فكره ده اسمه كورنو صح يعني كده من الكورنو للليبيا بيجوره حته من اليورو جنتر حته من الجنتر ريتش وحتى شنطة ريجي تاني ما بين الأوفر بين الكورن دي هتكون إيه لحد يعرف؟ الأوفر إيه؟ إيه تاني؟ ده اسمه إيه؟ أوفرين وده اسمه إيه؟ براون. يعني خلي بالكم لو سألتك كمان بقى بص بقى الترويش بقى انت كده وصلت مرحلة جامدة أوي. انت حتى عارفين اللي هو الليجمنت جاي منين؟ الليجمنت يعني لو احنا قلنا أوفرين ليجمنت جاي منين؟ أوفرين ليجمنت جاي منين؟ أوفرين ليجمنت جاي من الجنتل ريتش بس حتى اني جنتل ريتش اني جزء من اوفري الكورن. لو سالناك الراوند ليجمنت جاي منين؟ جنتل ريتش الحته من الكورن لغايه مين؟ لغايه اليونش تبع ساينس لغايه الليبيا مين؟ الليبيا ميجورا. تعرف اللي بيحصل في المين بقى محمد؟ القصه مفيش عندي مين؟ مولاريان. ما عنديش اللي بقى مين؟ مولاريان صح في المين ما عنديش مولاريان. ايه اللي يحصل؟ هذا الستراكشر الفابرا ستراكشر مش هيبقى داون ويبقى في هذا اسمه ايه؟ عم جابر او اسمه ايه؟ اوفر نكلا. هو على فكره هنا خط واحد فيقعد ينقبض ينقبض ينقبض وينزل ايه؟ التستس فين؟ في الليجا ميجورا او في السكروبر. التستس بقى في المين؟ في المين ما عندناش مين؟ ما عندناش مولاريان فمش هيبقى داون الخط ده كله مش هيبقى داون هيبقى خط ايه؟ مستقيم. ايه اللي يحصل؟ يحصل فيه كونتراكشن فنزل تستس فين؟ في السكروتو. معايا يا دكاتره؟ طبعا يعني بايلاتر برضه طبعا بايلاتر طبعا ما انا ما عنديش مولاريان خالص في المين مفيش مولاريان صح ولا مش صح؟ يبقى تاني مره تانيه ان انا عندي مين ده؟ عند دوت اوفيرين وعند راوند بس ده اتقطعوا ليه؟ اتقطعوا بالمين يا دكاتره؟ اتقطعوا بالسمنتر عشان كده الاوفري ما بينزلش تحت الاوفري فين؟ في البلفس لكن مين ما بيحصلش كده؟ لان ما عندناش اصلا مولاريان فيبقى ده انتاج طالما ده انتاج مش هاد الايه؟ التستس نزلها فين؟ في السكروتر وده الجوبر ناكلم اللي هو فابر سترينت من التستس لغايه السكروتر تنقبض وتنزل فين؟ تنزل التستس فين؟ في السكروتر فايبر سترينت من معايا دكاتره؟ يبقى فهمت ليه في الميل في الميل التستس في السكروتر وفي الفيميل الاوفري موجود في البلبس القصه كلها ايه؟ الموليريان القطع ده القطع ده طب في حد يا دكتور حد هيسالني هيرد طب انا عايز افهم حاجه انا عارف ده ان ده اسمه جيت ريتش اللي هو ماشي كده ده جيت ريتش ماشي على جانبين هايند جت حلو انا فهمت يا دكتور ان في هنا لما بيتقطع كده بالايه بالفربين تو بقى في حته هنا اسمها ايه اسمها اوفر ليج اوفر ليج حاجه اسمها ايه راوند ليج طب ما في الجزء ده الجزء اللي فوق بقى ما ده برضه مستغربه انا برضه ما بين ايه ما بين الجسم الانسان من بره اللي هو عند البرتبرا ده البرتبرا الخلط صح هنا فيها هنا الكلام البرتبرا الخلط اللي ده اسمه الدورسال مين ماسك الجت فين في اللي هو في البرتبرا الخلط في حته ماسكه من عند لاتر بيت الكوره لاتر بيت الكوره لغايه الاوبر ايه بص بقى ايه دوت ايه عباره عن نسيج دوت ايه اللي جاب من ده ايه اللي جاب ماسك من عند الاوبري لغايه اللاتر بيت الكوره لغايه الحيطه من الاوفر للاوفر من الاوفر لغايه الحيطه الاوفر لغايه الحيطه في ليجمنت دايما من الاوفر لغايه الحيطه لا اوفر ليجمنت ده من الاوفر لغايه الكورن ايوه نوصفها ازاي طب كان من فلوبيان تيوب هو من اوفر فلوبيان تيوب مع لغايه الاوفر لغايه البلفس اسمه ايه من الفونديبلا بتاع فروبين تيوب الفونديبلا بيلبس ليجمنت يا خد شفت جه منين؟ شفت يا دكاتره شفت جه منين الفونديبلا بيلبس ليجمنت؟ شفتوه جه منين؟ يبقى الجزء الفوقيه ده مين؟ الفونديبلا بيلبس ليجمنت الجزء ده مين؟ ده اوفريان وده مين؟ وده فاهم ليجمنت معايا دكاتره؟ طب انا برضه في سؤال بسأله نفسي دايما ليه الميل تلاقي ميل؟ وليه في ميل؟ ده مش بس حاجه ايوه نسأل بقى ليه المنتلة ميل وليه في منتلة ميل؟ كم مليون من فكرة فكرة تطلعوا ميل تعالوا شوف تعال شوف بص لك ربنا مدينا هنا كده كل واحد مدينا ايه؟ عادتين عادة الميل عادة الميل ادي تعالى بص مرة هيحصل التقاء ما بين مين؟ ما بين السبرم والاوفر حاسس هذا مين؟ السكس في ده السكس تكون زي هيكون كده الدرجة تانية ويتكون اوفري سوري او بونت ادي اول حاجة هتكون عدة الدرجة تانية بتاعت اللي ايه المين وعدة الفيميل ولسه الدرجة تانية اهي لسه مش عارفة مصدرها ايه صح مش عارفة الفيت ايه والله بص اللي فاكرة لو كان الفيت ان هو ده هيروح سكة المين هتقوم لا انت التيوبركل ده راح زاد قوي كبر قوي بقى اسمه بينس وتلاقي الجندر فولد راح قافلين بقى البينالي وريسترا وتلاقي جندر سويلنج راح قافلين بقى سكروت لو في ميه هتقول لهم هم في ميه مش عارفه فيوجن لو ملح فيوجن معايا يا دكاتره فالقصه احنا كلنا مستنيين بقى دكاتره هذا الكائن البشري تمام تمام ايه السكس بتاعه عشان نعرف بقى حد مين ولا فيميل نعرف بقى القصه بقى ايه الداينامكس اوف ايه اوف مين اند فيميل سيكشوال ديفرنشيشن صح طب تعال الاول نشوف الاول ايه الميل لان احنا كلنا كنا ماشيين في كتل فيميل يا محمد كلنا بس قد تاخروا مين بقى قد تاخرها اي خليه بقى بص كده جوه هنا السيستم جواه هنا تيرتوري وجواها ليك ربنا خلق فيها ليك ليه بقى عشان ليك دي هتطلع هنا في الاسبوع السابع اجمل سبعة الساعة سبعة الاسبوع السابع هتكون ايه يوم الخمسين بالضبط يوم الخمسين هتطلع ايه هتطلع على دكاترة هرمون مهم جدا ده اللي ياخدك من ايدك ويطلعك سكة مين سكة المين ايه الهرمون ده اسمه ايه اسمه تستوستيرون تستوستيرون معايا دكاترة امتى الاسبوع السابع في اخر الاسبوع السابع اليوم كان بالضبط اليوم الخمسين يعني ماخد الاسبوع السابع بالضبط اول يوم في الاسبوع الثامن ماشي يا دكاتره اسبوع 50 معاك شو يعمل بقى بص بقى زيكم بالظبط كده تلاقي في مين تمام كده او انا اختي بقى اختي ما كانتش من ايه باثنين كنت قاعد اذاكر ليل نهار اه والله كانت شاطره جدا ايه شاطره جدا ما شاء الله كنت قاعد اذاكر على طول فكان ايه بقى القصه بقى ايه كان الموضوع عشان مثلا نايمه ولا لا نايمه بقى كفايه كده عليك تعبتي بقى اقفل عليها النور عشان تنام بتذاكر عمال تذاكر بتحب تذاكر معايا دكاتره انا بقى كنت على فكره كنت صغير كنت لعب جدا والله العظيم كنت لعب جدا طب احيانا اقسم بالله العظيم والله العظيم انا كنت بطل لعب جدا جدا اه لا بطل الاول عايز بس كنت لعب جدا اه والله العظيم انا دي فاكره فكنت احب لعب جدا فبابا كان بقى يحفزني ده يقول لي ايه حياتك كده ايه حلوه لو ايه لو ايه لو كده كل شويه يحفز فيا اه والله العظيم فكان لازم يجيب لي حاجه عشان اتنشط اختي لا لازم اقفل عليها النور عشان تنام اتاري بقى هنا نفس القصه بقى لما درست اكمل مش فهمت دوت حاجه ده حاجه طبيعيه عند ربنا ايه بقى ان احنا لازم عشان الميت ضغط تنشط لازم على ميت تستروز عشان ينشطها عشان تنضج الميت ضغط تنشط لازم ميت تستروز مفيش استروز مش هذا ميت مفيش استروز مفيش ميت ضغط لكن في ميت ضغط لازم تطلع لنا بحاجه اسمها مولاريان انهبيتري فاكتور طلع مين طلع مين التستروز طب الستروز طلع مين طلع مولاريان انهبيتري فاكتور يوم ما عامل لي عامله ديبريشن لو على فكره شفت مره راجل بجد يعني بقى ايه يعني رشد زي رشد بقى كده وعنده عيال طب وطلع له هرنيه معاه دكاتره ومحبوسش الجراحه ليه بقى عشان يعملوا له هرنيه وكيف جينا بحاله غريبه جدا ان الهرنيه عباره عن ايه عباره عن يوترس اسمها يوتراين هرنيه سندروم فيلير ايه اللي حصل ان الميل ده هو ميل بجد وكل حاجه تمام بس كان التسويه ما طلعش مين هذا المولاريان بيتا فاكتور ده عباره عن جلايكوبروتين على فكره وده عباره عن استرويد التستوستيرون استرويد وده جلايكوبروتين ما كانش عنده الام اي اف ايه اللي حصل تلاقوا ايه تلاقوا هنا يوتراس ومن ساعتها ده فاكره ما بيعديش امتحان الا والدكاتره بتوعنا بتوع النساء بيحطوا له السؤال ده في كل امتحان يقول لك بريزنس اوف ايوتراس ان نورمال ميل ان نورمال ميل انديكيتس كذا كذا كذا انديكيتس ذا ابسنس اوف ذا مولاريان بيتا فاكتور ما بيعديش امتحان في كائن شمس ولا ازهر تمام ان برضه ايه الاثنين زي بعض قريبين قوي من بعض الا ويجي السؤال ده فيه اللي هو ايه الابسنس اوف مولاريان بيتا فاكتور يؤدي لايه ديفلوبمنت اوف يوترس ان ميل واسمها حد تطلع في هرنيا اسمها يوتراين هرنيا سيندروم وانتوا نعم قلت له ايه المشكله ما هو مش تفرق ده عيب خلقي مش مشكله معايا يا فاكره فهنا خلي بالك انا بقى اللي يحصل اهوت اديت اكسبت على السترون سؤالي لايه ديفلوبمنت اوف عايزين لو جت السترون نطلع في مين ليه بقى السترون ده اللي هيطلع فوق هنا يخش هنا او ينزل تحت بقى هو طلع فوق خلاص عامل مين عامل مين بس هينزل تحت على مين على السنه الجيتاليا يتحول بقى جوه الى تسترون زي النار فاهم كده مضاعف القوه يعني تسترون مرتين حتى بيسميه داي هايدروستيرون ليه لان الكورتيزون ده على فكره احنا عندنا اندروجين درجات، يعني في عندنا اندروجين ده واحد بنديله قوه واحد، تستيرون 100 قوه، يعني بالنسبه لنا احنا التستيرون دوت ده 100 100. ليه؟ عشان ده 100 قوه الاندروجين عاديه، الداي 200 ضعف التستيرون، فبنسميه داي هايدروستيرون. هايدرو اه هو طبعا في 2 اتش بس هو كمان اقوى من التستيرون بمرتين. يعني لو ده بياخد الاندروجين في صف الاندروجين بياخد 100 معايا، ده الداي هايدروستيرون ده بياخد قوه 200. هناخد احنا على فكره في الاندروجين لما ناخدها هديكم انا ايه الاندروجين، هديكم بعض الامثله، يعني في حاجه مثلا 3 قوه، في حاجه مثلا ايه 30، حاجه 20، حاجه 100، حاجه 200. لما اقول لك ال 100 مين تسترون، 200 قوه مين الظاهر تسترون، ده في التسترون العادي. امال هيطلع ازاي؟ ما انا بقول لك اهو ما رسمت اهو، عارف يطلع بقى لي انزيم اسمه ايه 5 الفا ريداكتين، بس ده مش موجود في الدم كده، مش في دمنا كده، لا ده موجود جوه الخلايا. مش كده حتى السبب كان في اللي عندها حبوب كان بيتقال ممكن يبقى عندها اكتيفيتي في الجلد في السكين نفسه، او اللي عندها شعر كان شتين في الجلديه خد نفس الجلديه، ان ممكن يبقى فيها اكتيفيتي لهذا الانزيم عاليه شويه. ما خدتهاش مش مشكله، مش مهم. المهم 5 الفا ريداكتين مش مشكله جوه الخلايا، جوه خلايا مين؟ جوه خلايا كريتل، جوه خلايا مين؟ جوه خلايا ليبيا ماينورا، جوه خلايا مين؟ ليبيا ميجور. فلو هنا الدكاتره التستيرون طلع هلاقي النظام ده موجود، اتحول الى مين؟ الى دي اتش تي، تلاقي كتله الدرع كبر جدا بقى مين؟ الليبيا ماينورا لحمه بقى بينايل، الليبيا ميجورا بقت ستروك. ده اللي هو السكشوال ديفرنشيشن، اللي بيخلي الميل يطلع ميل هو كلمتين، سيرتولي طلع مولاريا بيتري فاكتور، يعمل ديبريشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيميل ضغط، والليدك بتاع تستيرون يخلي الميل ضغط يتكون بقى ابتدائي من سولفاس، يطلع اكسانا جينيتاليا يكون بينس ويعمل فيوجن بس كده. لا لا لا كله مع بعضه يا جماعه. طب تعالى بقى طبعا طبعا، طب تعالى بقى نقول بقى العكس بقى، نقول ديت هنا ده في مين ولا دي مش مين؟ لا في سيرتولا في ليه؟ امال دي في مين؟ يعني هنا دي اكس اكس، يعني هنا جولد مين؟ اوفري، يعني ما عنديش سيرتولا عندي مين؟ ليدك. تعال بص، اولا ما عنديش مين هنا بقى؟ مفيش مولوجيا انيبيتي فاكتور. اه احنا ايه الاثنين ضغط اوتوماتيك بقى، دي راحت جايه دي كده اتكونت، راح جايه ناحيه ثانيه جايه اتكونت اهوت، راح تقابله راح عاملين بلش، راح تلاقي لها الصباع اللي هو جنرال بليت، اتكون فلوبيان تيوب، اتكون يوترس فاجينا، بقيه الفاجينا وتحت. طب تحت ايه اللي هيحصل هنا تحت؟ ما عنديش هنا مين؟ تسترون. يبقى هنا ايه اللي هيحصل هنا في الميل ضغط؟ هتضمر، لازم الميل ضغط ضمر ضمر ضمر، بس خلي بالكم تضمر جزئيا. ليه؟ عشان فيها جزء هيكون دلوقتي اخر حاجه في البريولوجي خلاص، حاجه ده عشان هيكون مين؟ كدني يورينري، حاجه في اليورينري معايا؟ ودي معانا الجراحه معانا فيها، يعني هشرحها مكانهم انا ماشي، عشان الجراحه ايه ما تكونش في الايه؟ في المين جينيتال سيستم معايا؟ فانا هشرح لك انا حته يورينري تضمر جزئيا، يبقى منها حته يورينري بس، وبعدين من بره ما عنديش مين؟ اتش تي، يفضل زي ما هو، يفضل حال على ما هو عليه، تلاقي الكريترس لوحده التيبيكال فرونتوس، يبقى ده التيبيكال ما يحصلش فيوجن، تلاقي عندي ليبيا مانولي بقى ايه؟ ميجورا. ده بقى اللي هنا ازاي بيحصل بين الانفينيت ديفرنشيشن. لا ما قلتش لسه، انا قلت حاجه لسه المين ضغط. لا ما قلتش حاجه. برجع في كلامي تاني. المين ضغط اللي هي هتكون حته يورينري بس. حته يورينري بس، لسه لحد انا قلت يورينري بس. ما قلتش لسه بتكون ايه؟ ما لسه هقول لك بقى، لسه هجي لك كل، انا هقول لك الاول الكدني جت منين؟ واليورتا جه منين؟ وبلابا جه منين؟ واليورتا جت منين؟ كل حاجه لوحدها لسه هنشرح كله. فهمت؟ بس انا كده خلصت شغلي ثلاثه. انا هشرح جزء بيني وبين الجراحه اللي هو الحته اليورينري معايا، عشان دي بتجي لنا في الام اتش كيو فعلا بجد. مش هجي لنا اقول لك تكونها ازاي، لكن الام اتش كيو مهم. فهمتوا؟ فهمت الامبريولوجي؟ كان ايام زمان كنا بناخد الامبريولوجي كان لاقيه حاجه يعني نعم؟ بس هو هنا مش صعب. لا احنا كويس. لا احنا كويس. لو فهمته قد ايه سهل قوي والله، على فكره هو كل حاجه تتفهم بس هي سهله قوي. عندي موفيز رهيبه بس المره الجايه بقى. لا طبعا انا عندي موفيز رهيبه جدا يا خبر، ده انا عندي يا ابني موفيز للحاجات دي هوريها لكم المره الجايه، وعندي كمان سلايدز فيري فيري رير للمالفورميشن، ده حاجه فوق يعني هنشوف بقى ازاي الموفيز دي. اه لا حاجه خطيره جدا. بس المره الجايه تيجوا بدري عشان خاطر ايه؟ الموفيز في المره الجايه هيبقى في موفيز تمام، ويبقى في انتروداكشن للبي سي او يعني المره دي. لا 9 عشان الحق. ما يا خلي بالك في حاجه، خلي بالك يا جماعه الناس الكلينيكال بالذات المجموعه دي بالذات تمام، المجموعه دي بالذات يا جماعه اكتر مجموعه كومبريس. ليه بقى؟ دي سيمبل جدا. ليه؟ عليك اللي بتاع الراوند اللي فات وعليك المحاضرات كمان مش شغاله تبقى الراوند دوت. يعني انت عندك الراوند ثلاث مرتين ليه؟ انت عندك الراوند اللي فات عليهم كلام كلينيكال، انت عليكم كلام كلينيكال على الراوند اللي فات المشكله، وعليكم كمان كلام اللي هو المحاضرات دي كمان شغالين دلوقتي، فانت عندكم ضعف الايه ده في اللي هو المره اللي فات. عشان كده انا قدام شويه من الاسبوع من الشهر الجاي ان شاء الله انا هبدا يعني من نص راوند تاني هبدا اخلي مش حاطين ثلاث حصص بس طبعا عشان الحق اخلص. تمام لو مش عايزين خلاص مش مشكله، لو مش عايزين خلاص لو انت اقول لكم لو ما ده لا مهم بس انتوا بقى في حاجه انتوا كده تقريبا مع الراوند ده كده هتكونوا ايه تقريبا كده خلصتوا المنهج تقريبا، يعني انتوا مع نهايه الراوند ده هتكونوا تقريبا كده خلصتوا مثلا ممكن مثلا 80% من المنهج. يعني انت عندك الكتاب تكون معلم على 80% من الكتاب معايا، يبقى انت الراوند الاخير تبقى مرتاح. الراوند الاخير مريح شويه ليه؟ لانه تنفع مين ياخده، فلما عملت شويه كومبريشن حاجه بسيطه الاقي خلصت خلاص. هو اصعب راوند راوند تاني اصعب راوند ليه؟ يبقى عندهم فرايت وعين ايه اسئلته كمان هتبقى رخمه شويه. ليه بقى؟ رخمه ليه كمان شويه ليه؟ لان هم ايه هم براوند اولاني وراوند تاني عندهم بقى فرايت بقى يلاعب بقى زي ما هم عايزين بقى، نجيب اكتويت مع بي اي دي، نجيب مش عارف درس ايه مع درس ايه، هيعمل كومبينيشن. فعشان كده هي ايه؟ قوي. امتحان اول حد عارف الحرام ده امتى؟ قال لكم امتى؟ انت هو شهرين من دخلت، انت دخلت يوم ايه؟ عشرين تلاتة يعني مثلا 25 لا على فكره الوقت يعني برضه احنا ما هي الكوريجرام موجود، هي المحاضرات الكوريجرام هو المحاضرات. يعني انت خلاص شوف خلاص ده فين، هو ده الكوريجرام. ممكن مثلا شوف موضوعين ثلاثه بس ما فيش اكتر من كده. ماشي يا جماعه اتفضل. اوكي عشان فهمت اللي كانت خلاص الكلام دوت ولا ما فهمتوش؟ فهمت الاوبري جه منين؟ فهمت ان الشيتاليا جت منين؟ فهمت الاكسترنا جت منين؟ فهمت ليه يطلع مين والفيمين يطلع فيمين؟ فهمت ده كله؟ فهمت الليجمنت جايه منين؟ فهمت الجوبرناكلم الميل بيساوي ايه في الفيميل؟ فين كان ده كله؟ تعال نخش على الرينال سيستم بقى في اليورينال. خلي بالك يا دكاتره من اهم الحاجات في المحاضره الاولها عشان انت لما انت اصلا يعني لما بتيجي بتقص المحاضره بتبقى فاتك مثلا منها نص ساعه، عقبال ما تفهم هتاخد ربع ساعه في محاضره مستوى احمد. نعم؟ لا لا هنا يعني لا دي برضه الله يسلمك حضرتك مش عارف دي مش مفضلاها يعني دي مش دي مشكله ما دي مشكله بس انت فاهم اللي جاب اهم حاجه اهم حاجه طيب ماشي نعم لا والله عندي شغل بعديها ممكن بقى لا صعب التليون ده يجيب الاول ساعه ضرب اول حبه في اليوم الثلاث الجاي ايه ده يا جاي هتيجي وراك ده سيئه طيبه ما بتعرفش تخبي حتى تعرف تخبي طيب ماشي دي على كده بص يا شباب هنيجي بعد كده بقى على ايه؟ نيجي بعد كده على يورو شيتال ايه؟ يورو شيتال ريتش معايا يا شباب؟ عباره عن ايه بقى يورو شيتال ريتش بقى؟ عباره عن ايه؟ عباره عن حته ايه حته ايه؟ حته يورو حته ايه جينيتال صح؟ صح تمام حته يورو حته ايه حته جينيتال ماشي ايه دي حته جينيتال؟ دي اللي كانت اسمها ايه ده كانت سميناها ايه؟ السلمه صح؟ وكانها حتى في مين هنا كمان؟ كده فيها مين؟ الاوفري يا جماعه صح ولا صح؟ امال ده كان ايه الحته دي بقى؟ يورينري معايا؟ طيب هنقسمها كده ثلاث مراحل لان الكلى يا دكاتره بتمر ايه ثلاث مراحل معايا كده؟ مراحل ثلاث مراحل مرحله ابتدائيه مرحله وسط مرحله نهائيه مرحله ابتدائيه اللي هي نسميها ان هو حته الحاجه البرو ودي موجوده في الخرفيش. المرحله الثانويه دي يا دكاتره بقى دي او اللي هي الثانيه يعني دي موجوده في الحيوانات. احنا فينا بقى المرحله الثالثه النهائيه معايا؟ فاحنا بنمر بقى بقول لكم يا جماعه احنا واحنا بطن جوه بطن مثلا يعني هنوصل في يوم من الايام هنقول بقى التطور البشريه كلها بقى التطور او الخريقه كلها ان شاء الله في الامبريولوجي دوت. لان هنا الانسان حابب يمر هنا بمراحل تمام زي الخنفيش والطيور وزي الحيوانات اللي هي ابتدائيه شويه وزي احنا بقى ايه هاير انيمالز. فهنا في يعني حاجه برو وحاجه ميزو ثانوي او يعني وسطى وحاجه ايه ميتا نهائيه خلاص. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ خلايا هنا في جنبنا مين هنا وماشي جنبينا لزق فينا على طول لزق في اليوروجيتال ريدج حاجه لزق فينا مين؟ اي ضغط اللزق فيه؟ ميل يا جماعه انتوا نسيتوا الرسمه؟ مش عارف انا رسمه كده اي كده رسمه كده صح ولا مش صح؟ كان ده مين ده؟ جيتال ريدج هو ده وده مين ده؟ ده كل البسطه اسمها يوروجيتال ايه؟ ريدج اللي هو ده وده الميل ضغط ودي في الميل ضغط فانا هنا بتكلم على دي وبتكلم على دي اللي جنب بعض ده دي في بعض خالص. ايه اللي بيحصل بقى؟ الكلى الاولى خلايا بتروح المرض ثلاث مراحل كل شويه كده تتكون وتضمر فكده تكون بعدها كلى ثانيه بعد كده تضمر كده تكون كلى ثالثه خلاص الثالثه ايه؟ الثالثه دايما عندنا في قاعده عامه الثالثه ايه؟ الثالثه كانت ثالثه يتكون ايه؟ بص كده يتكون ايه؟ شويه تيوبز تمسك في الايه؟ في هذه الضغط ادي اول مرحله تكون الكلى فهتم دلوقتي اكسبوز بدائيه اسمهم برو نيفروس برو نيفروس يعني برو نيفروس برو الاوليه وليها تسميها بالمره برو ايه نيفل دكت صح مش صح ما انت بقى هنا هنا القصه بقى هنا ايه الجزء دوت من الضغط دوت هتسمي الجزء الضغط دي كلها بقى البرو نيفروس دكت ما دي اسمها برو نيفروس ما دي برو نعم دي الميل دكت بس الحته منها يورينري هسميها برو نيفروس دكت يا برو نيفروس يتركوا في برو نيفروس دكت يعني برو نيفروس تمسك فين في الميل ضغط حلو هيحصل له بعد شويه هيضمر صح تمام ده دول يضمروا يتكون بعد كده ايه الكلى الثانيه طبعا عامله تيبيولز مش انتوا عندكم الكلى دكاتره عباره عن تمام عندكم في الكلى نفسها وفي تيبيولز تمسك بعد كده في كوليكت من ضغط صح يعني عندكم في جلوميرولس بعد كده في بعد كده جلوميرولس يبقى في بعد كده ايه بروكسيمال ولوب هنلي والديستال وكولكتنج ده الضغط سيستم هنا بيتكون ضغط سيستم معايا؟ معايا يا شباب؟ طيب بيتكون بقى هنا ايه الضغط سيستم يمسك في مين؟ يمسك في الكلى الثانيه الكلى الثانيه اسمها ايه؟ اسمها ميزو نيفروس ميزو نيفروس ويبقى دي اسمها ايه يا دكاتره؟ ميزو ايه؟ نيفرس ضغط صح ولا مش صح؟ مش دي يا جماعه ميزو نيفرس ضغط ايه؟ يبقى كونا او برو نيفروس وبرو نيفروس ضغط بعد كده كله اختفى ظهر ايه؟ ميزو نيفروس وميزو نيفروس ايه؟ ضغط معايا دكاتره؟ ماشي بعد كده المفروض ده كله ايه؟ يختفي لا لا بص يا جماعه ده اللي هيختفي بس لكن دي هتفضل عشان كده الميل هسميها ايه؟ ممكن اسميها ميزو نيفروس ضغط دي يا دكاتره لما تضمر هيطلع لها ابنها تمام؟ ابنها جدع ابنها الراجل يقوم عامل ابنها الراجل ده ابنها يطلع منها ابنها كده اهوت يقول لها ماما انت مش هتخليك تضمر يا ماما تلاقيش خالص يوم جاي كده ابنها كده اهوت يوم عامل كده بلش كده شويه ويمسك في ايه؟ في اخر تبيوز فدي اسمها ايه بقى؟ دول التبيوز اسمها ميتا نيفروس الكدني الدفنت وده سؤال ام اس كيو ميتا نيفروس الكلى بتاعتنا احنا يا دكاتره الكلى بتاعتنا احنا جايه منين؟ ميتا نيفروس يبقى القصه ماشيه ازاي؟ بص ماشيه ازاي؟ سيمبل قوي شويه تبيوز تتكون في الايه هنا؟ في اليوروجيتال ريدج تمسك في البرو نيفروس يضمره شويه تيبيوز بعد كده تتكون في ميزو نيفروس تمسكه فين؟ في الضغط بس اسمها ميزو نيفروس الضغط دول يضمروا دي مش تضمر ليه؟ هتطلع ابنها اسمه يوريتريك بلب يا ده هيتكون مين ده يا دكاتره؟ برافو عليكم يمسك مين؟ في التيبيوز اللي اسمهم ايه؟ ميتا نيفروس دي هتكون مين دي؟ ديفيرس الكدني يبقى معنى كده بقى لو سالتك الكدني جايه منين؟ كدني جايه منين؟ ميتا نيفروس طب اليوريتر جاي منين؟ لا يوتريك بط بقى حلو شفت يا جماعه ادينا ماشيين واحده واحده خالص اهو طيب حلو قوي ماشي انا كده خلصت الكدني ميتا نيفروس اليوريتر يوتريك بط افضل لي ايه دلوقتي؟ البلادر طب بص بقى بلادر حلو هي دي بس كافين دي في الاخر كورونا تاني؟ احنا بقى خروجات دي مش دماغنا بقى اليورو صح في حته يورو هنا صح؟ جيت صح على فكره بقى دكاتره بص بقى الميل ضغط دي ميل ضغط الجزء منها اللي بعد اللي يدرك بط هيكون حاجه اسمها ترايجون اوف ذا بلادر اه فاكرين بلادر كانت عامله كده مثلث كده كده مثلث كده بالمنظر ده ده كان اسمه ترايجون اللي بيتقابل هنا مين يوريتر ينزل منه مين بعد كده يوريترا ده اسمه ترايجون الترايجون ده جاي منين؟ جاي من الميزنفر ضغط عشان كده بقولك انا تحت رجلها تحت قدام شويه. ليه؟ لان ده قرب النهايه خالص. المين بس في النهايه ترايجو مع ترايجو يلزقوا مع بعض يكونوا حاجه دي كلها. بدي نصين، نص جاي من الميد نافك اليمين وقلنا جاي من الميد نافك الشمال. يعني ترايجو اوف ذا بلادر دي جايه من الميد نافك بتاع ترايجو ويتقابلوا مع بعض عشان يبقى ترايجو ده مع ترايجو ده في بلادر واحده. دلوقتي بقيت بلادر جايه منين؟ اهو يا بلادر جايه، بلادر جايه من ايه؟ يورو جاتا سايز دي بقيت بلادر ما عدا الترايجو. طب دلوقتي اليوريثرا برضه منها برضه. اليوريثرا جايه منين؟ برضه من يورو جاتا الايه؟ ساينس. تاني مره ثانيه، مره ثانيه ده كاتسو مره ثانيه. احنا كده على فكره كونا ايه؟ كونا كلى وكونا يوريثرا. كونا يورين سيستم كله، تخيل يورين سيستم كله. يعني كلى ويوريث وبلادر ويوريثرا وحتى بلادر كان ليها جزئين ترايجون وباقي بلادر كلها كوناها. تعالوا هنروح الوقت نكمل باقي الجسم كله. مش هنقرر عليهم. لا ما تعملوش بس قوي. ممكن يبقى لهم الجسم كله. طيب ماشي يبقى عندنا هنا في مين؟ عندنا في برونيفروس تمام؟ تختفي تمسك البرونيفروس دكت يختفي. فكان يكون هيز نيفروس يمسكه في مين؟ في مين تشمل دكت دي مش تختفي. ليه؟ مش طالع ابنها، الوتريك باظ، هتخلف عيل جدع قوي. يقول لها انا ماما ايه مش بتضمني انا موجود، مش بتضمني وانا موجود، يقوم ماسك مين؟ في الميتا نيفروس. معايا دلوقتي الميتا نيفروس ديت هتكون كيدني، الوتريك باظ اليوريتر، الجزء تحتيه الوتريك باظ ده هيكون ترايجون اوف ذا بلادر. بيت بلادر واليوريتر من يورو جيتال سايتس. والميتا نيفروس هو اللي تاني كورتكس هو ده بالظبط، كورتكس وظل كل حاجه. لغايه اليوريتر. لغايه اليوريتر تمام كده بيكون كله من ايه؟ من الميتا نيفروس. لغايه اليوريتر ما هو الرسم اهي لغايه اليوريتر. ها قول لي حد عايز حاجه؟ دي الوشن ضغط او اسمها دي سحر ضغط اثنين زي بعض. بس انا بس بنتكلم من سؤال تاني دكتور ابو جوز ده هيكون حاجه في في الفيميل يعني برضه ربنا يسيب بقايا. هو ايه الاثنين اصلا؟ ما دام جه وتطور ما هو بقى تطور بقى تطور. هو احنا كل الدنيا كلها جايه من حاجه واحده خليه واحده فكانت تتكسر بعد كده فاهمني؟ فاحنا ده ربنا بيورينا ان هو ان في حاجه بتتكون يعني ده ليه ماده في خرافيش ده ليه في انيمال ثانيه ده ليه يعني ليه داخل دي كدني دي فاتت في كائنات ثانيه. ده مثلا اكتر يعني حيوانات فيها الكدني اللي هي فيها يعني او سوري اللي هو الطائرات يعني الطائر والحاجه الوسط بين الخرافيش فيها الايه؟ البرونيفوس. بص بقى يا كابتن دي ليها على فكره دي ليها بقايا جينيه برضه ربنا برضه بيورينا ايه؟ يورينا يقول لك برضه هنا كان فينا حاجه لازم يورينا اثرها. ايه بقى الاثار هنا بقى؟ ايه اثار او ريمننت اوف ديز نفس الضغط بس اباف مين؟ اباف البطن. اسمه ايه؟ اسمه جارتنر سيل. اسمه حاجه اسمها جارتنر مش مهم. جارتنر ضغط. يبقى الجارتنر ضغط عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء الفوقي دوت جارتنر. في الفيميل جارتنر والجزء ده ترايجول. طب في الميل يا دكتور؟ اقول لك الفوقي ده ميل جينتال سيستم واللي تحتاني دوت ترايجول. يبقى خلي بالك الجارتنر ضغط ديت بقايا الميل جينتال سيستم في الفيميل. يا مره ثانيه خلي بالك يا كابتن بص اليوتريك باث قسم الميل ضغط نصين نص فوقيه نص تحتين تحتين ترايجول في كل الناس. الجزء الفوقاني في الميل ميل جينتال سيستم في الفيميل جارتنر. طب يا دكتور ايه بقايا برونيفروس؟ وهنعمل قيصريه بص كده لحد داخل القيصريه هيلاقي ايه كده في اخر فلوبيان تيوب في بليه ده اسمه ارجادني اللي شافها مرجادني فسماها هايدالت اوف مرجادني. وفي ممكن جنبها شويه تيبيول صغيره كده بلي كده صغير فاسمها كوبلت تيبيوز. كوبلت تيبيوز اليومين ده فيها بقايا برضه. هو الاوبريس هنا مكانه هنا بالمنظر ده كده مكان هنا بالمنظر ده كده. فهي هتلاقي هنا بقى ايه؟ الميد نفس ده بيديها مكان برضه بيلي. في بيلي فوق الاوبري وفي بيلي ايه؟ جنب الاوبري. فدي هسميها ايه؟ اللي فوق هسميه اب. واوبري اسمه اوفور. فدي اسمها اب اوفور. واللي جار اسمه بار يعني جار. بار اوفور. يبقى انا في عندي هنا بقايا ميد نفس بار اوفور واب اوفور. بقى بلي كده ست صغيره كده وده اتفرج عليك على فكره وده هيجي لكم في امتحان تمام هدي لي سلايد وهوريها لكم ان شاء الله باذن الله عشان اقول لكم هيجي لكم على سهل كده اقول لك ايه ده؟ خلي بالك ما تنساش بقى ايه البقايا دي تمام الاب او 4 بنبتدي في الذات اب او 4 بار او 4 مش جنب الاوفري؟ بار واب، وبالتالي ساعه بار هدف مرجاني ده عشان دي اخر الفلوبيان تيوب لقيت بيلي انا زلك كده اخر فلوبيان تيوب ماسكه بيلي او اوفورون حتى اسمه ايه حتى بنقول ايه بايلاترال سالفنجي او اوفريكتومي بس ده شيء خالص توتال ابدومينال تراكتومي مع بايلاترال سالفنجي او اوفريكتومي او اوفورون يعني اوفري فدينا اف او اوفورون زي اف سبيديس وبار يعني جارو بس لا لا لا عايزين كتير بس دي بقايا يعني اللي فوق عامل حاجتين اه قدام حاجتين صح كده معانا يا كاترة على فكره ما حدش قال لي خالص احنا عايزين نعرف بقى ايه احفين احنا بقى يعني ما حدش من الرجاله عنده حب استطلاع يعرف بقايا الاثنين بقى خالص بقايا الاثنين بقى في الابند في التستس عليها حته زايده كده زي كاب كده اسمها ابندكس اوف ذا تست ابندكس اوف ذا تست وفي على البروستات حته جيب صغير اسمه يوتريكل اوف ذا بروستات بقايا الميندكس الفيمينداكس هنا ابندكس اوف تستس ويوتريكل اوف بروستات خدتوها على فكره خدتوها على فكره مع الدكتور ياسر بس انتوا ما قايلين من الادويه لا لا جابش ما جابش ده يعني ليه بقى اكتر من دول بس دول تحبوا اكتر بس ليه يا عم بس دكتوره ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا انا ليه بقى الدكتور ليه بس احنا فعلا يلا يا بص بقى يا شباب احنا بقينا القصه كلها دي احلى حاجه على الورق يلا الورق عشان ايه ده ورق صعب خمس دقايق عندكم ورق عشان لازم ابدا في المال فورميشن ده ابدا اول تاك مال فورميشن عشان المره الجايه في موفيز كتير قوي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.